ضمن صفوف اللي هن متنورين خلينا نسميهم، او هلا راح نتباحث في هذا الامر، حتى طريقه تعاطيهم في العصر الحديث ضمن يعني الفكر العربي المعاصر اللي هو ما بعد الحداثه وهيك كمان عم يكون بنفس الطريقه ربما الدينيه. فمساء الخير استاذ جمال، كيف حالك؟ الحمد لله، مساء الخير، ازيك؟ يا مساء النور. طيب معناته انا خليني هيك ادخل بسرعه ومنه كلامي تبين ما يجتمع باقي افراد العصابه للحضور يعني. فانا بدي اتكلم قليلا هيك بس كمقدمه بسيطه عن السلفيه التقليديه اللي هن في فئه حاليا منتشره بقوه بتسمي حالها بانه نحن سلفيين ونحن نمثل التيار السلفي. فكره السلفيه بتعتمد على قضيه بانه من اجل انت تهتدي وتكون مسلم مهتدي على الكتاب والسنه، من اهل السنه والجماعه لازم تتبع الكتاب كمصدر معرفه، كتاب وسنه. ولكن الفكره بانه هالاثنين لوحدهم لا يكفيان من اجل الشخص يهتدي، لابد من شرط ثالث الا وهو اتباع السلف. فاذا هذا هو الفرق بين السلفيين وبين باقي الطوائف، فاذا لابد من شرط ثالث يشترطون، ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غيره سبيل المؤمنين، وليس المؤمنين وانما السبيل. السلفية قائمة إذن هي على قضية اتباع السلف، فالسلف هم بيتبعوهم باعتبارهم أيضا ليس مصدر للمعرفة وإنما أيضا مصدر للفهم ومنهجيتهم في الفهم. مفهوم الاتباع باختصار بأنك أنت الأصل بأنك ما تكون مقلد، بأنك أنت لازم فعلم أنه لا إله الله، فأنت مطالب بأنك تتبع بعلم، والتقليد مذموم في الكتاب والسنة. وبالتالي هنا في مفهوم هيك محبوك يعني، وانا بعتبره منطقي صراحه يعني، انك انت مو معقول كل الناس تصير مجتهدين وعلى علم، يتبعون الا الظن وانهم لا يخلصون، لازم يكون عندك علم. وهن مقسمين العلم حتى لاصول الشافعي بناء على المنطق الارسطي، فاذا مو معقول كلياتنا نكون مجتهدين وعلماء، ولكن يوجد حد بين الاثنين، هي انك انت تسال اهل الذكر، ومشان ما يكون تقليدك لهم اعمى اللي هو هذا منهي عنه. الطاعة المبصرة هو جزء يعني أصيل في المنهجية الإسلامية، تسمع منه ولكن بشرط أنه يذكر لك الأدلة. هي المرتبة المتوسطة تسمى الاتباع، هي المرتبة المتوسطة تسمى الاتباع. فإذا أنت بتسأل المجتهد وتتبع العلماء، ولكن مش طاعة وإنما بدك تأخذ منهم مثل ما ورد في الأحاديث عن النبي محمد. وبالتالي منلاحظ بأنه فإذا السلفية قائمة على مفهوم الاتباع، مفهوم البدعة الإضافية في بعض المفاهيم اللي بتشكل يعني الصورة السلفية. وبالتالي السلفية هي منهج ولها ثلاثة مصادر معرفية. هذا بالنسبة للشهد، هذا بالنسبة للسلفية التقليدية. إيه نعم. ولكن هلأ أخواني بدنا ننطلق بحوار، هل هي العقلية السلفية وهذا الأسلوب في التعاطي طبعا مشهور عن السلفيه كثير بيحملوها بانه هي بترجعنا للوراء، من بعد حرب من بعد نكسه تحزيران بدات الناس كلها ترجع بشكل نكوصي وانتكاسي ترجع الى السلف، ويتم يتغنون بامجاد الماضي، وانه نحن يعني كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، وانه لن يصلح حاضر هذه الامه الا بما صلح به ماضيها، ولازم نرجع للسلف وهن مرجعي، هن قدوه لنا، لازم نحن ناخذ منهم. فالاصل يعني مثل ما راح نحكي اليوم نحاول نفكك الظاهره، هل فعلا هم الوحيدين السلفيين بين المسلمين او حتى بين يعني اللي هم خارج اطار التفكير الاسلامي يعني ان صح التعبير؟ استاذ جمال ما هو رايك؟ اولا كل سنه وانت طيب بمناسبه قرب حلول شهر رمضان، ويعود عليك وعلى المشاهدين والمشاهدات اللي بيحتفلوا بالشهر يعني بالخير واليمن والبركات. وبشكرك مرة تانية على الدعوة، وبشكرك على دأبك، لأن أنا يعني قليل الظهور والحضور لكن أنت تطاردني، فأنا بشتكيك أمام المشاهدين والمشاهدات، بس هي مطاردة لذيذة يعني. أنا عايز عشان نتناول موضوع السلفية وإجابة على سؤالك محتاجين نوسع الدائرة دايرتين شوية. الدايرة الأولى هو الموضوع السلفية والعودة للماضي والاحتماء به مش خاص بس بالمسلمين، ومش خاص برضو بالمسلمين في القرن العشرين مثلا أو ما بعد 67. يعني الموضوع ده ممكن نقول الموجة بتاعته يعني ممكن ناخدها من بدايات القرن الـ18 مع محمد بن عبد الوهاب في نجد، ومع شاه ولي الله الدهلاوي في الهند. بس عايز أرجع لنقطة أساسية اللي هي الدائرة الأوسع، ليه العودة للماضي؟ يعني احنا شفنا هوت مثلا تجربة زي تجربة أخونا ترامب في أمريكا، وكان برضو يحيد أمريكا أولا، يعني العودة إلى أمريكا اللي هي تبقى to be great again، اللي هو العودة إليها أنها تبقى يعني في مرحلة العظمة التي كانت عليها، فهي برضو عودة إيه إلى الماضي. ليه العودة للماضي فيها نوع من الوجود؟ لو إحنا أخذنا بداية من نص القرن الـ18، يعني 1750 مثلا كنقطة بداية، هتجد إن الثورة الصناعية، معدل التغير في الاجتماع والسياسة والاقتصاد وطريقة حياتنا، بدأ ينتقل مرحلة سريعة جدا جدا من التغير. يعني الانتقال من الرعي للزراعة خد قرون طويلة، الانتقال من الزراعة والاعتماد على الزراعة والتجارة إلى الصناعة خد قرون طويلة. من أول بقى بداية الثورة الصناعية معدل التغير أصبح كبير جدا جدا جدا، فالإنسان بدأ يتحرك بسرعة أكبر، سواء بقى من وسائل المواصلات، قدرة على التحكم بقى، ما بقاش نعتمد على القوة البدنية للحيوانات في النقل وفي الانتقال، وده بقينا نعتبر بقى على ايه، على المحرك البخاري. فالسفن كبرت وظهر عندنا وسائل المواصلات الحديثة. التغير ده بيعمل ايه؟ التغير ده بيبقى فيه رد فعل من سرعته على الناس ازاي تتعامل معه، مش عندنا بس، كان برضو عند الغربيين. فممكن حد مثلا يحاول يواكب التغير بان هو يبقى في مقدمته، يعني يتواكب مع التغير ويتأقلم معاه ويبقى في مقدمة الثورة الصناعية ويستفيد منها ويوظفها فيه. في آخرين بيحاولوا يواجهوا التغير بان هم يثبتوا العالم اللي يعرفوه، ان هو يخلق نوع من الثوابت. فالثوابت دي بقى ممكن تكون ثوابت باسم الدين، ممكن تكون ثوابت باسم بقى الأصالة، ممكن ثوابت باسم القومية والعرق. كل دي وسائل لمسائل ايه، اللي هو ايه، التمسك بشيء ثابت، وان لم يكن هذا الثابت موجودا نعمل ايه، نخلقه. اذن السلفية اللي انك انت سألت على تعريف ليها، انا هستخدمها بتعبير كل عودة الى الماضي بحثا عن اجابة او حل في الماضي، فهي دعوة سلفية. فكل ما حد بيحاول يرجع، مثلا انا هرجع لأرسطو، هرجع لأفلاطون علشان يقدم لي حل. بس أرسطو ما بيعيش فين؟ في القرن 21. ابن تيمية بيعيش في القرن 21، ابن رشد ما بيعيش في القرن 21، ماركس ما بيعيش في القرن 21، بل اقول لك كمان يعني ميشيل فوكو لا يعيش في القرن 21، بل ناصر أبو زيد مات من 10 سنين. فمن ناصر دي، إذن إحنا نعود إلى الماضي، نعود للماضي لنفهمه ونستوعبه وناخد منه دروس وعبر ونتجاوزه. لكن العودة للماضي بحثاً عن حل وبحثاً عن الإجابة للأسئلة المعاصرة، هي دي بقت السلفية. ولذلك السلفية ممكن تكون إيه؟ سلفية دينية، ممكن تكون سلفية باسم التنوير، ممكن تكون سلفية باسم الماركسية، ممكن تكون سلفية باسم القومية، ممكن تكون سلفية باسم. يبقى الفكرة هنا إيه؟ هل أنت تفكر أم تجتر؟ فريش بقى أنت بتجتر من إيه؟ من أي نقطة بقى؟ دي نقطة البداية، إنه العودة للماضي بتصاب بيها وتواجهها الثقافات في حالة التغير الايه السريع لمحاولة تثبيت العالم الذي تألفه. دي الدائرة الأولى الواسعة. اتفضل. نعم. وعلى فكرة يعني حتى بعلم النفس الأوليات الدفاعية في شيء اسمه النكوص. إنه بعض الأفراد لما بتجيهم بعض المؤثرات المعينة رد الفعل هو إنه بينكص للماضي. ياه أيام زمان وأيام زمان. دائما بيرجع لما قبل. فطبيعي إنه هذا الشيء أيضا يكون على مستوى الجماعة. طب هل معناته أنا أستطيع أن أصرف جملة وأقول المعنى اللي أنت حكيته يدلل على فكرة العقل المستقيم؟ ما هو ما فيش عقل بقى. يعني ما دام لا يفكر يبقى أصبح. ما هو أنا لما أكون بذهب عشان أكرر وأجتر مقولات الشافعي يبقى أنا ما أنشأتش التفكير. هو إيه في تصوري أنا كجمال؟ أنا كل التعريفات اللي أنا بقولها دي يا جماعة من تصوري الآن. يعني التفكير هو عبارة عن إيه؟ أن تنشئ علاقات جديدة بين التصورات. فلو أنت راجع علشان تجتر وتكرر أنت ما أنشأتش إيه؟ علاقة جديدة. أنت مجرد بتجتر شيء كان موجود قبل كده. يبقى أنت لم تفكر. يبقى لم يعد هناك. لم يصبح هناك فكر. يبقى إمتى يكون فكر؟ إن أنا أنشأت علاقات جديدة. الشافعي عمل مجموعة من العلاقات بين اللي هو سماها الأصول الإسلام. القرآن والسنة والإجماع والقياس مثلا. هل أنت أنشأت علاقات جديدة ولا أنت بتجتر حتى في علاقتك مع الشافعي ذاته؟ هل أنت مجرد بتكرر مقولاته ولا أنت بتستوعبه وتقدم إجابتك أنت اللي هي إجابة شادي في القرن 21؟ فأرجع تاني هنا للنقطة. يعني حلوة معناتها مثل كأنه العقل السلفي بيحاول يعمل علاقات ما بين الواقع الحاضر والماضي دائما. ده هو مش بيعمل علاقات بقى. ده هو إيه؟ ده هو بيحاول يجتر الماضي أو تصور عن الماضي ويفرضه جبرا على الواقع. يعني إيه؟ إن الواقع هو الإشكال فيه. إحنا دلوقتي كده يعني مثلا إحنا لسنا على السنة وقد شاعت بيننا البدعة. مش ده تعبير؟ هو كلمة البدعة في مقابل السنة في التفكير السلفي. السنة اللي هو ما كان عليه الإيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام وسبيل المؤمنين. البدعة كل ما إيه؟ خالف هذا. فهو بيروح يستدعي هذه السنة ويحاول إيه؟ إن الواقع الإشكال فيه وعليه أن يعود ليتبع الإيه؟ السنة. يبقى أنا هتفرض عليه بالإيه؟ بالقوة جبرا. قبل الدخول في تحليل بنية التفكير السلفي أحب أن أنا أرجع تاني للدائرة اللي أنا بقول عليها. طيب الدائرة بقى بتاعة المسلمين. الاتجاه السلفي اللي أنت أشرت إليه ده إن هو إيه؟ حط الكتاب والسنة وسبيل المؤمنين يهم يبقوا المصادر. يعني هو ده رد فعل على إيه؟ وده اتجاه من أيام أحمد بن حنبل وطبعا ابن تيمية في الطريق وابن القيم الجوزية. لكن عندنا بقى في القرن الـ18 إنه المذاهب الفقهية اللي تكونت ودول طبعا الناس بتاخدش بالها إن هو إيه اللي استمر من المذاهب الفقهية عبارة عن 10% من المذاهب. كانت في مذاهب كتيرة جدا وانتهت واندثرت. لم تجد من ينفق عليها فلم تستمر مثلا. ولم ينشأ لها مدارس وينفق عليها. فالمدارس دي تكونت والمذهب تشكل وساد وأصبح قلعة مغلقة. وأصبح التقليد داخل المذهب لإيه؟ للمشايخ وأئمة المذهب القدماء. فثورة ابن حنبل كانت في البداية هي ثورة على هذه الإيه؟ التقليدية داخل الإيه؟ المذهب. هذه الثورة هي أيضا التي تتشكل. وده اللي كان بيعمله برضو ابن تيمية اللي هو المحاولة للخروج من تقليد داخل الإيه؟ المذهب الفقهي. احنا نرجع للمصادر بقى. أنا هرجع إيه؟ هيبقى دليلي هو الإيه؟ الدليل من الكتاب والسنة مباشرة مش من الإمام الفلاني ولا طريقة استنباط الإمام الفلاني ولا آخر. ففي القرن الـ18 في نجد مثلا محمد بن عبد الوهاب شاف إن في بدع كثيرة جدا. وشاه ولي الله الدهلوي في الهند بالرغم الاختلافه ده في الهند وده في نجد، الاثنين شافوا ان في بدع. وايه البدع في وجهة نظرهم؟ ان العالم تغير، المجتمع تغير، وظهرت فيه معاملات، وظهرت فيه ظواهر جديدة لم تكن موجودة من قبل، فيبقى دي ايه؟ ظهور البدعة. وعليهم ان يستعيدوا الماضي ويرجعوا بقى للاصل. فعند محمد بن عبد الوهاب، لان طبيعة نجد اصلا كانت طبيعة فقيرة، فقيرة ماديا واقتصاديا يعني، وفقيرة ايضا معرفيا من ناحية المعرفة كمان. فكانت عودة محمد بن عبد الوهاب في استدعاء ابن تيمية واستدعاء أحمد بن حنبل كما ذهبوا في الفقه يعني، والتصورات العقائدية التي أدخلها ابن تيمية وابن قيم الجوزية على المذهب بعد كده. عودة شاه ولي الله الدهلوي في الهند، لأن الهند فيها نفحة صوفية وكان المذهب الحنفي، فهو استعاد ابن تيمية، لكن استعاد معاه أيضا ابن عربي لطبيعة الهند يعني. الدعوة السلفية ديت بقى مع الغزو الغربي أخذت شكلا آخر، لأن هنا في وقت محمد بن عبد الوهاب ووقت شاه ولي الله الدهلوي الخطر الغربي لم يكن إيه مقبل. فترة بقى جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومن نصف الثاني من القرن التسعتاشر، احنا نتكلم دلوقتي كده على ايه؟ الاستعمار المباشر من قبل انجلترا وفرنسا وهولندا ودول كتيرة جدا جدا غربية. فالسلفية هنا فيها شقين يا شادي. الشق الاول هو محاولة محاربة القالب داخل المؤسسات الدينية التقليدية زي الأزهر وزي الزيتونة وزي القرويين والتقليدية اللي جواها، لكن أضيف إليها جانب آخر هو مواجهة الخطر الغربي مع السلفية اللي جذرها مين؟ جمال الدين الأفغاني، وجذرها محمد عبده، وجذرها بعد كده بقى رشيد رضا وجماعة الإخوان المسلمين، اللي هي ممكن تفرق ما بين السلفية الجهادية التي تقاوم السلطة وتقاوم الحاكم، وبين السلفية التقليدية اللي هي اختيار الحاكم يقطع الخلاف، ان هي ايه؟ طاعة الحاكم حتى لو جلد ظهرك ولو جلد ظهرك ولو جلد ظهرك، لان الخروج عليه قد يحدث فتنة ايه اكبر. فاحنا كده دخلنا في الموضوع، الموضوع اللي هو ايه؟ السلفية ديت فيها شقين، شق اللي هو محاربة البدعة ان العالم تغير وبمواجهة التغيرات الجديدة، بنحنا عايزين نرجع بقى لإيه؟ مش هنرجع بس للأصل اللي هو الأصل اللي اختارته المذاهب الفقهية، ده احنا نرجع بقى للكتاب والسنة واللي هو فقه الدليل المباشر. حاجة التانية اللي هم بيواجهوها انه المذاهب الفقهية في يعني تصور الأشعاري في العقائد ما ربطش الإيمان بالعمل، يعني مجرد انه شهادة الانسان بان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يبقى ايه؟ شهدنا له بالايمان. كونه بقى بيصلي بيصوم ممكن يبقى عاصي، لكن ايه؟ ما نقدرش نقر بايه؟ بكفره ما دام بيشهد ان لا اله الا الله. الدعوة السلفية سعيا الى ايه بقى؟ ربط الايمان بالايه؟ بالعمل. يبقى إذا لم يكن هناك بقى الإيمان، فلان ده بقى هو مؤمن ومسلم وما بيصليش، بقى لم يكتمل إيمانه مثلا. نعم، هي كنا نحارب فيها كتير. العمل هو الإيمان. نعم، يعني العمل هو إيمان، ما بيصير تقول العمل من الإيمان، أي تبعيض، معناته هو شعبة من شعب كمال الإيمان، وهو شرط كمال للإيمان. هون أنت ارتكبت مشكلة، فصرت يا أما من الأحناف شو بسمون مرجئة الأحناف، أو صرت من جماعة الأشاعرة والعياذ بالله. فكانت هي قضية محورية بالنسبة لنا. ولا زالت. إذن القضية هنا إيه؟ قضية هي مواجهة التقليد داخل الدين ذاته. يعني تقدر تقول، وهنقول بقى نجنح على حبيب قلبنا محمد عابد الجابري عليه رحمة الله. فمحمد عابد الجابري مثلا ممكن يشوف ان حركة محمد بن عبد الوهاب هو ديت الثورة الفرنسية بتاعتنا، لانها كانت ثورة على الايه؟ على التقليد وعلى البدعة، انه محمد بن عبد الوهاب لو قريت في الكتابات اللي كانت موجودة في النصف الثاني من القرن التسعتاشر هتجد فيه مدح وبريز من ناس كثيرة جدا لحركة محمد بن عبد الوهاب، لأنها حركة تجديدية وأنها ثورة على التقليد. في كتاب حاضر العالم الإسلامي، وهذا كان يدرس بجامعة دمشق، نعم، كان يقول أنه الحركة التجديد الدينية الوحيدة بآخر 300 سنة هي محمد بن عبد الوهاب. طبعا. فهي إيه؟ إن القوالب الفقهية القديمة تكلست، فديت بمحاولة للخروج عليها، لكن دخل على الخط الخطر الإيه؟ الغربي. من هنا بقى تجد تركيبة زي تركيبة محمد رشيد رضا. أنا طبعا الموضوع خصوصا بقى الشوام والمصريين وحتى كمان بعض المغاربة والتونسيين يعودوا يتعالوا بقى، وإيه إحنا يعني عندنا فقه وعندنا وعندنا وعندنا، ولا يمكن أن نخضع لهذا الفقه البدوي الذي آتيا من الصحراء ولم يكن له حضارة والآخر، فهي جزء منا شيء من التعالي العرقي. بس هو يعني وان السبب المشاكل كلها هي السعودية والبترول والفلوس اللي انفقت على نشر الاتجاهات والاراء الوهابية، وده صح وده صواب وده صحيح، بس الى حد ما. تعرف ليه؟ المملكة العربية السعودية مثلا كمملكة اكتملت في سنة 1932. الملك عبد العزيز سلطان نجد سيطر على الحجاز بعد الحرب العالمية الثانية، بقى في بعد سقوط الخلافة يعني سنة 24 و25 و26 وكده. الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة في مصر معمولة سنة 1912. الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة معمولة سنة 1912. إذن الاتجاه موجود، لكن هو كان دايما الاتجاه، حتى مثلا في المذهب الحنبلي، المذهب الحنبلي كان دايما بيبقى ضعيف في المناطق اللي هي يعني مثلا في مصر كان الحنابلة قليلين كده، وكان حتى الأزهر ينفقوا هم ايه على المذهب الحنبلي حتى لا يقف يعني يتوقف دراسة. هون انا اجيب كلمة هون ضرورية جدا بعتبرها من وجهة نظر، اللي انا كنت اشوفه بالتاريخ الاسلامي كله حتى كتاريخ شرعي، لأنه دائما بيكون في أشخاص بيجيك مثل الشافعي، فبيستطيع بأنه يعطي تأصيلات قوية يقنع الناس بترك تراثاتهم وأفكارهم، بيضلوا ما بيقدروا يغادروا حدود الشافعي، مثال ضمن الشوافع، لحد ما يجي شخصية كاريزماتية قوية جدا مؤثرة مثل النووي، فبيستطيع بأنه يغادروا تأصيلات كثير من الشافعي، مش حتى قواعد أصولية، على الأقل فتاوي يعني وأراء الفقهية حتى إن كانت أحكام يعني بيصيروا بياخذوا من النووي. فهو دائما بيجي شخص، الناس بتضل متمسكة ما بتتجرأ، عقلها مستقيم مثل ما حكينا، هن ما بيقدروا يغادروا شيء محفوظ، وإنه هذا قاله فلان الفلاني أو مرجعية فلانية كبيرة، بينتظروا شخصية كاريزماتية، وهون بيجي ابن تيمية كشخص عنده كاريزما قوية، عنده علم إضافة، لأنه هو يعني شلون بيقولوا مؤصل قوي جدا لمسألة الجهاد، مسألة الجهاد والتكفير اللي كانوا بحاجة تبع ذاك الوقت ضد الدولة البويهية والديالي من الشيعة، وضد التنوخيين العلويين والإسماعيلية الحشاشين والنزارية جماعة صديقي حسام نعم، فهنا بحاجة شخصية قوية، وبالتالي هون بيصير بيغدروا يغادروا حتى ابني قدامة وأحمد بن حنبل والشلة كلها، وصار بيغدروا ياخدوا من ابن تيمية، بس كنت شخص يملأهم بالهيبة والقوة لحتى يسمحوا لأنفسهم يغادروا اللي هن السلف. فهو بيرجعك للأصول بس بدون ما تحس، بيخلي هو المرجعية. وبعدين مرة أخرى بيجي شخص مثل عبد الوهاب كمان بظروف حرب، طبيعي جدا راح تلاحظ طبيعي هو يختار شخصية كاريزماتية قوية جدا، فوق كل هالشيء عم بيأصل للجهاد وبيتكلم للجهاد كثير، فالحاكم طبيعي بأنه ينصره. فكلهم كانوا بأوقات حروب، وبالتالي ابن تيمية وابن عبد الوهاب بالذات اللي هم المؤصلين للسلفية الحديثة، خلينا نقول شخصيات كاريزماتية عندها علم وإضافة حكوا عن شيء بمصلحة الناس هي بحاجته أساساً، اللي هو عملية القتال والتكفير، وبالتالي أكيد يتم اختيارهم. وحتى لو في مفهوم سلفي قديم ممكن يتركوه ويتمسكوا بتأصيلاتهم هم للسلف. أنا عايز يعني أضيف جزئية ثالثة على الكلام اللي أنا قلته، يعني وهاخد مثال منك أنت. أنت دراستك العلمية دراسة في العلوم تقريبا الكيمياء، العلم الحديث عمل مشكلة، العلم الحديث بقى في الكيمياء وفي الفيزياء وفي الأحياء وفي علوم الفلك والعلوم اللي هي إيه اللي هي بالإنجليزي ساينس، عملت لنا مشكلة. عملت لنا مشكلة في إيه بقى؟ عملت لنا مشكلة في الإجابات الأشعرية القديمة التي فصلت ما بين السبب والمسبب في الظواهر. إنه إيه؟ إنه مقولة الكسب عند الإمام الأشعري إنه لما أنا همسك علبة ثقاب وأشعل عود كبريت، انشعال هذا العود ليس نتيجة لفعل الإيه؟ اللي أنا عملته من احتكاك. ده هو بس إيه؟ حدوثهم الاثنين في الزمن، لكن الفاعل وراء هذه الظواهر هو إيه؟ الله. فلما تيجي تدرس دلوقتي بقى إيه؟ شادي دخل المدرسة ودخل الجامعة ودرس كيمياء وعارف إن بقى ده في علاقة ضرورة ولزوم ما بين الفعل والنتيجة المرتبطة بيه. في تصوره بقى الكلام اللي هيقدمه له الخطاب الأشعاري هيحل له الإشكال. هنا بيحصل التصادم لما هيجي له مثلا ويشوف اتجاهات الصوفية اللي هي ايه؟ لا تربط ما بين العمل وما بين الإيمان، واحنا دلوقتي ايه عايزين نواجه وعندنا خطر جاي من الخطر الغربي ولا اخره. اذا الاتجاه السلفي بيحل له الإشكال هنا، ولذلك الناس تاخد بالها ان كتير جدا من قادة الجماعات السلفية هم خريج التعليم اهو، مش تعليم بقى الازهري ولا التعليم بتاع القرويين، ده حتى السلفيين من الازهريين هتلاقيهم خريج هندسة وطب وكده، بيبقوا ايه خريج التعليم المدني الحكومي الحديث في كلياته الايه العملية التطبيقية. لكن هنا في معضلة انت ذكرتها في المقدمة اللي انت اتكلمت ابتديت بها كلام، وهي ايه؟ اذا كانت السلفية هي ضد التقليد داخل المذهب، طب ازاي هم بياخدونا ان احنا ايه نروح نتبع سبيل الايه المؤمنين؟ ادي واحدة. التانية، طيب ما هو ليه الناس بتخش الاتجاه السلفي؟ ليه طبيب ومهندس وبنت تكون متعلمة كويس وخريج مش عارف مدرسة لغات وتبقى لابسة نقاب؟ ليه؟ ده سؤال احنا محتاجين نقف قدامه برضو، مش بس نقعد نقول ايه بقى نشيل طينة ونحط عليهم وخلاص كده، لا لازم نفهم المنطق اللي ورا الناس اللي هي بتخش او بتتبنى هذه الرؤى ايضا. ليه ده مغري ليهم وبالنسبة لهم؟ وطبعا شادي الصورة بتاعته فرزت فهكستكمل كلامي لحد ما يرجع يعني. فالإجابة الأولى إنه بيحاول يخرج من التقليد المذهبي بإن إحنا بقى مش هنتبع بقى بشر، ده هنتبع مين؟ هنتبع الله سبحانه وتعالى مباشرة في الكتاب، وهنتبع الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة في سنته اللي هي ضد البدعة، وهنتبع سبيل المؤمنين اللي هم الجيل الأول يعني القرن الأول والثاني والثالث من المسلمين اللي هم يعني خاطبهم الوحي وكانوا أقرب لفترة الوحي، فهم أقدر على فهمه وهم أقدر على الاستيعاب. إذن هو هنا بيحاول يخرج من تقليد البشر داخل المذهب الى تقليد ايه بقى؟ هنقلد الاصول والدليل. لذلك الناس برضو تاخد بالها برضو من الحتة دي، المذاهب الحنبلي والمذاهب السلفية هي متشددة في مسائل العقيدة، متشددة في ايه؟ في توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية، لكن في مسائل العملية التطبيقية في الحياة اليومية هم أكثر إيه؟ أكثر رحاب. ممكن تجد داخل مرويات الإمام أحمد بن حنبل 12 مروية ب 12 رأي مختلف في المسألة الواحدة. هو الناس طبعا لما بقول الكلام ده يقول لك ايه بقى، زي ما الاخ اللي انت حطيته يقول انت جايب لنا واحد ازهري، لان هو كله عايز ايه؟ عايز السلفيين وحشين فلازم نشيله نحط عليهم طينه والا تبقى انت ايه تبعهم. لا، عايزين ننتقل من من من من منطق الحكم والمحاكمه الى منطق الايه؟ الفهم. ان انا افهم منطقه علشان تقدر تتحكم في الظاهره. لازم تفهم الظاهره على حسب قوانينها هي، مش على حسب ما تتمنى انت وما ترغب وما تهوى. ان هي دي مشكلتنا يعني. فانا وسعت في ان انا حاولت ادي سياق عام، سواء يعني على التغيرات على مستوى العالم او على التغيرات بتاعتنا في القرنين الاخرين. لكن في بقى تغير كبير حدث بعد هزيمة يونيو حزيران اللي انت ذكرتها، وده محتاجين نتكلم فيه شوية. وبعد كده اتصور احنا نخش بقى في تفاصيل الخطاب السلفي ذاته بقى، اللي هو السلفية الدينية، ايه عناصرها وليه. تفضل. نعم، على كل الاحوال هو انا عندي هلا عندي تقطيع كتير، انا ما بعرف لو انت ما انا ذكرت ده للناس، ذكرت ده للناس ان انت توقف البث من عندك يعني. طيب هلا نحن عرفنا اخر شيء انه السلفية هي بتبحث دائما عن حلول في الماضي، بتحاول تعمل دائما ربط بطريقه ما بين الماضي والحاضر، وبعدين بتحاول اخر شيء تطبق الماضي وبشكل غالبا هو شكل جبري. بس ولكن هون في سؤال هيك رفيع، لانه من خلاله نحن بنقدر يعني نحدد، بس نشن الهجوم الكاسح على اللي بيقولوا لحاله لا نحن ما لنا سلفيين، نحن بالعكس وقلنا حديثه وعم ناخذ من ناس حديثين وهيك. هل قضية السلفية بالضبط؟ نحن كان عنا السلفية هي عبارة عن منهج. السلفية هي ليست فقط مرجعية الكتاب والسنة والسلف، لا لا لا لا لا لا طاول. السلف حتى هن مرضي عنهم لأنه كانوا متبعين المنهج، منهج الفهم. وحتى بالقرآن لما خاطب النبي محمد قال له، ذكر له 18 نبي ورسول وقال أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتده. وابن تيمية واضح جدا بتأصيلات لا تكاد تحصى، يعني مثلا حسب كلام ابن تيمية هاي فتاوى موجودة توصلوا لك بكل سهولة. هل أنا إذا لبست قلابية هنا بألمانيا بيقول لك هاي بدعة؟ هاي أحد شغلتين، إذا بتظن بأنك عم تتقرب إلى الله فهي بدعة كبيرة، هي تعتبر أكبر من الكبائر. ورقم اثنين، هذا أكيد أنت آكلها يعني، أنها من أيضا من الكبائر، أنها تعتبر ثوب شهر. لباس السنة هو لباس أهل البلد ما لم يكن حراما. فإذا طيب، بس نحن نعرف السلفية هنا بتقيدوا بالمظاهر مثل ما يقول البعض، لا لا لا لا نهائيا، هذا الحكي مش صحيح. تأصيلاته بأيام ابن تيمية وحتى في الكتب الفقهية اللي أقدم منها كثير، أن القضية هي قضية منهج وتفكير. وبالتالي هذا سؤال ما بدي يعني أستطرد كثير، لأنه الغالبية هنا ما عندهم فهم واضح شو هي السلفية، اللي هي السلفية التقليدية موجودة بغض النظر عن البقية. يعني هل السلفية هون أنك أنت تصر على بعض الكتب القديمة أو النصوص القديمة أو حتى آراء لأشخاص معينين إنها كمصدر معرفة لازم دائما ترجع له، أو أن السلفية هن أنك أنت تأخذ طريقة فهم قديمة وتضل مصر أنك أنت تحاكم الواقع وأي معلومات تشوفها من خلالها؟ شو السلفية بالضبط؟ هل هي أي واحدة من هدول؟ أنا بشوف هذا السؤال هو الجوهري ربما فيصل يعني في الموضوع. ما هو أخونا الأزهري اللي هو بيهاجم السلفية هو أيضا يعود إلى الإيه؟ إلى الماضي، وبيرجع إلى الأصول، بيرجع إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الجواب دي برضو عودة إلى الماضي. ويبقى الفترة بتاعته بقى مش بس الإيه الصحابة والتابعين، ده هو بيضم إليهم إيه أئمة المذهب والمجتهدين داخل الإيه المذهب. إذن الجميع يعود. السؤال هنا هو إحنا ليه بنعود؟ ليه بنعود إلى الماضي؟ وايه اختلاف العودة السلفية عن العودة مثلا الفقهية مثلا في عند ابن عند ابو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك، او العودة الاشعرية او يعني في التصورات العقادية في الاشعرية او الماتريدية مثلا. هو ظهور التعدد والتنوع ده، احنا وصلنا بقى ايه، المسلمين ذاتهم تصارعوا في حروب أهلية، الصحابة تصارعوا في حروب إيه؟ أهلية، وطول تاريخ المسلمين وما زال حتى الآن احنا صراعاتنا موجودة وحروبنا موجودة طول الوقت يعني. طيب احنا عايزين نوحد هذه الأمة. الدعوة السلفية رأيها إيه بقى في التوحيد؟ وانا بقول دعوه السلفيه، انا ماسك بقى فرشه عريضه، ما هو يعني في اختلافات كتيره جدا بين تيارات كتيره جدا داخل السلفيه، بس انا ماسك فرشه عريضه يعني كلام مبهوى يعني لكن ينطبق على غالبيه يعني، انه هذا هذه الاختلافات يا شادي اللي احنا بنواجهها الان يمكن ان نقضي عليها بان نعود الى الاصل. والاصل هو ايه؟ الاصل هو دعوه الله سبحانه وتعالى رسالته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والتي أقدر الناس على فهمها هم الصحابة والإيه والتابعون، لأنهم هم المعاصرون وهم الأقرب وكده. فتحولت فترة الوحي ده عند كل طارات اللي هي بين قوسين الإسلامية، فترة الوحي وفترة الخلفاء الراشدين، والبعض يضم إليها التلات قرون الأولى علشان يدخلوا فيها إيه المذاهب، حولناها إلى لحظة كمال. هذه هي اللحظة التي كانت الأمة فيها متحدة ومعتصمة بحبل الله، وهذا هو سبيل المؤمنين اللي هو في طريق السلفي دايما يقول لك إيه علي. وعلينا أن نعود إلى هذه لحظة الكمال، ونعود إليها بقى اللحظة ديت قبل المذاهب الفقهية، اللحظة ديت قبل علم الكلام، اللحظة ديت قبل ترجمة العلوم التي أتت من اليونان والهند وفارس ولوثت النبع الإيه النقي الطاهر. مش أخونا حسن البنا بيتكلم عن كده وسيد قطب بيتكلم عن كده، وحتلاجد أيضا أخونا محمد بن عبد الوهاب وشيخ ولي الله الدولة برضو بيتكلم عن كده. إذن تحويل لحظة الوحي ولحظة الخلفاء الراشدين إلى لحظة إيه كمال لم يكن فيها خلاف ولا اختلاف، وهنعود ونستدعيها. طيب هنستدعيها ازاي دي بقى؟ هنستدعيها بان احنا نفهم الكتاب مباشرة عن طريق فهم النبي عليه الصلاة والسلام، لانه هو اقدر واحد على ايه؟ على فهم. طيب احنا هنفهم فهم النبي ازاي؟ من خلال ايه؟ سنته. ومن هنا بقى الاهتمام بقى بالمرويات اللي هي الأحاديث والمرويات المروية على النبي عليه الصلاة والسلام وتصحيحها يعني. الحاجة الثانية هو إيه بقى؟ طيب لو حتى هنفهم أشياء لم يذكرها النبي، مسائل لم يذكرها النبي، هيبقى أقدر الناس من بقى الصحابة، لأن هم اللي كانوا معاصرين لهذا الزمن ويفهمون وقد أتت إليهم الرسالة. يبقى إذن الدعوة للعودة لنقطة الكمال ديت هي نقطة لوحدة الإيه؟ الأمة، عشان نرفع الخلافات. لأنك أنت لو بصيت يا شادي، إحنا ممكن ما نعصرش إحنا الخلافات دي، داخل الحرم المكي كانوا لما يجوا يصلوا هتجد إمام للحنابلة وإمام للشافعية وإمام للمالكية وإمام للأحناف، وكلهم إيه؟ يتوجهون إلى الكعبة. لما دخل بقى عبد العزيز آل سعود الحرم وسيطر على مكة عملي لغى كل هذا التعدد وأصبح في إمام واحد، هو مين؟ هيبقى على المذهب ليه؟ الحنبلي. إذن في جزء منها هو محاولة مواجهة إيه؟ حالة التعدد اللي احنا موجودين. كانوا في مصر، في مصر كانوا يتخانقوا على دعاء القنوط في الفجر بين وتقوم معارك، وممكن ايه بقى تقام جماعه واثنين وثلاثه داخل المسجد الواحد، خد بالك. اذا هو محاولة بقى. طب احنا نحل الخلاف ده ازاي؟ هنمشي بقى على المذهب المالكي ولا الشافعي ولا الحنفي ولا الحنبلي؟ لا احنا عايزين نرجع لايه بقى، نسيبنا من المذاهب دي كلها وحنرجع للاصل. هتجد عند محمد عبده، برغم ان هو كل الناس بقى بتوع التنوير يقولوا محمد عبده امام التنوير، ما هو محمد عبده برضو كان ضد التقليد داخل الازهر وضد الانغلاق داخل المذهبيه الايه الفقهيه. وكان محمد عبده يتكلم على ايه بقى، ان احنا ممكن ناخد من مذاهب الايه الاسلاميه المختلفه وما نتقلش بمذهب واحد. لما نيجي نعمل قانون مثلا، كان قبل كده ممكن تلاقي منطقه مثلا في مصر هي المذهب المالكي شائع فيها زي الصعيد مثلا، فكل الزواج والطلاق والميراث والاخره اصبح عرف هو الزواج والطلاق والميراث على المذهب المالكي مثلا. طيب انت دلوقتي هتعمل قانون للمحكمه الـ الـ الـ الاهليه، هيبقى قانون واحد من اسكندريه لاسوان هيمشي على اي مذهب، لازم تختار مذهب، لانه شروط صحه الزواج هنا هتختلف عن شروط صحه الزواج هنا، هتختلف عن شروط صحه الزواج هنا. انا بقصد ان ايه، ان سرعه الانتقال ما بين البشر فرضت تحديات جديده. فاخونا السلفي عايز يرجع ليه، احنا نسيبنا من المذاهب دي كلها ونرجع ليه، لفقه الدليل، دليل مباشره من الكتاب ومن السنه، واللي انت ذكرتها سبيل الايه، سبيل المؤمنين. طيب هلا هون هل انت ربما بتوافق يعني هلا محمد اراكون يعني بيرجع انه اغلب اشكاليات العقل الاسلامي هو جنودهم على اصول الشافعي اللي وضعها. لما بنجي نحكي عن فقه الدليل وهالقصص والمرجعيه اقوال النبي ومكانه النصوص الشرعيه اللي اصلها كلها الشافعي، بينما كان في عندنا شخص اخر اللي هو ابو حنيفه، اللي كان طبعا قبل الشافعي، الشافعي توفي ب195 ميلادي بالسنه اللي وهجري بالسنه اللي انولد فيها البخاري 204 هو ايش ايه، واجا يعني بن حنبل اللي هو بقى يعني خربها على السواء، وحتى هي ربما البعض لا يدري بانه هو مش خربها بهذا المعنى، لانه نحن عندنا في عندنا مصادر للشريعه وعندنا طريقه البيان الشرعي، في نص متفقين عليه في له بيان، البيان له ثلاث مراتب. طيب في حال ما قدرنا نطالع المراتب، الحقيقه الشرعيه، الحقيقه اللغويه، الحقيقه العرفيه، صار في تصادم ولا يوجد امكانيه بالترجيح، هون اجت المذاهب. واحد قال لك بناخذ باللغه مثل هو الشافعي دائما اللغه هي الحاكمه، واحد قال لك باخذ بعمل اهل المدينه، واحد قال لك لا انا باخذ بالحديث حتى لو كان ضعيف، وفي عندك شخص انا بعتبره هو الشعله في ذلك الوقت اللي هو ابو حنيفه، واللي جعل للعقل مكانه كبيره، واللي بشوفه يعني هو خسر المعركه بهذاك الوقت. حتى اللي بيقرا الكتب الحديثيه بالمصطلح غيره كان يحكوا عن مدارس المحدثين وعن اهل الراي، فكان يعتبرون هم المبتدعه، بينما البقيه كانوا كلهم بعكس الاحناف. فالاحناف كنت انا شخصيا بشوفهم كثير عندهم مرونه، يخص بانه العقل له جانب كبير جدا في القضايا التشريعيه عنده، ولكن اللي انتصر هو اصول الشافعي، وهو وضع هي القيود، خلينا اذا بدنا نسميها. هل فينا نعتبر بانه قيود الشافعي هي اللي اصلت للسلفيه وخلتها مبرره بقوه ومتماسكه الى الان، وليس حتى تاصيلات ابن تيميه؟ احنا كده هنحفر حفر عميق شويه، فالناس بقى تصبر علينا شويه يعني، ما دام انت عايز تخش في الحته ديت لان هي حته دقيقه يعني، فالناس تطول بالها علينا شويه. هو المذاهب الفقهيه ما كانتش سلطه يعني، يعني ابو حنيفه مثلا لما شيخه مات حماد تقريبا وهو قاعد مكانه في الـ في الـ في الحلقه، فحط مجموعه من القواعد، كانوا جماعه، كلمه المذهب يعني المكان الذي يذهبون اليه عشان يقعدوا مع بعض، هم بيقولوا اراء داخل المسجد ولا الجامع ولا المكان اللي هم بيجتمعوا فيه. هذه الاراء غير ملزمه لايه، لاحد، هي اراء فكريه، زي ما انا وانت كده قاعدين مع بعض ونتسامر ونخش معانا 2 3 ونقعد نتسامر مع بعض. تحولت بقى حينما تحولت ان الدوله بقى السلطه ذاتها تتبنى ايه المذهب، فيجي هارون الرشيد يعمل منصب قاضي القضاة ويعين فيه أبو يوسف تلميذ أبو حنيف، فيصبح قاضي القضاة حنفي. فلما يكون قاضي القضاة حنفي هو بيستدعي بقى قضاة أحناف هما اللي إيه ليتولوا مناصب القضاء. ومن هنا مذهب الدولة العباسية كان حنفي، وما بعدها، وبرضو الدولة العثمانية اللي جت بعد كده برضو تبنت المذهب الحنفي. يعني هتجد المذهب الحنفي بقى منتشر عندكم في الشام وفي العراق وفي المناطق اللي هي بقى آسيا الصغرى دي كلها مناطق أحناف. فالانتشار المذهب مش من الإمام ده، يعني أبو حنيفة ده انضرب ضربا لأنه لا يريد أن يتولى القضاء للعباسيين، وكانوا بيشوفوا أنه هو بيميل لمساندة الإيه؟ العلويين سياسيا. الإمام مالك انت عارف بقى المقولة المشهورة بقى أنه إيه؟ المنصور طلب من الإمام مالك أنه يجيب كتابه الموطأ وأن يجعله بقى هو ده إيه؟ الكتاب الذي تسير عليه. فيقال لنا بقى أن الإمام مالك قال له يا أمير المؤمنين هذا على نهج أهل المدينة، أنا بقول طبعا بلغتي يعني، على نهج أهل المدينة، لكن الأمصار قد وصلها من الصحابة وصلها من ما هو غيره. إذن انتشار المذهب كان بتبني السلطة. الشافعي مات مضروب بعلقة، يعني من جراح العلقة اللي انضرب بيه، فهو ما كانش له سلطة. السلطة جات منين بقى؟ السلطة جات من واحد مثلا إنه صلاح الدين الأيوبي اللي كان وزير للفاطميين وقلب عليهم وسيطر وكون الدولة الأيوبية، عايز يواجه بقى الايه الدعوات الشيعية داخل بلد زي مصر، فيجيب الدعاة الايه الدعاة بقى الأشعرية في العقيدة والماتريدية، ويجيب المذاهب الفقه الأربعة ويعمل لهم مكان ويعمل لهم جراية لمواجهة الفكر الشيعي الإسماعيلي اللي كان موجود في الايه في الأزهر. والأزهر ذاته يتم منع إقامة صلاة الجمعة فيه 98 سنة لا تقام فيه صلاة الجمعة. إذن انتشار المذهب وسيطرة آراء الشافعي مش جاية من الشافعي اللي مات 204 هجري. طبعا في سلطة معرفية من الطريقة اللي بنى بها الشافعي، لكن السلطة بتيجي منين أصلا؟ من إن المدرسة بتاعت الشافعي وجدت من ينفق على بدون المدرسة اللي عملها اتعملت في العراق وكان فيها الجويني وابو حامد الغزالي بعد كده ما كان موجود المذهب. بس في حتة بقى تانية دقيقة وهي دي اللي انا عايز اتكلم فيها بقى. ما هو تعددت المذاهب، انا قلت كان في مذاهب كتير، يعني كان عن المذاهب اللي احنا نعرف منها مثلا كان ابو حنيفه ومالك، وكان في الليث بن سعد ويقول لك الليث كان افقه من مالك والاوزاعي، وكان في الطبري زاد وكان له مذهب في الفقه. كانت في مذاهب ما يقرب من 80 مذهب، من 80 مذهب فقه كانت موجوده. الشافعي بقى وجد قدامه كده، انت عارف المصادر بتاعه الاسلام اللي بنقول اللي ناخذ منها الاسلام قد تصل الى كم مصدر؟ احنا ممكن نتكلم على 40 مصدر، من ضمنها مثلا كان عند الامام مالك عمل اهل المدينه، وكان في المصالح المرسله، وكان في الاستصحاب، وكان في ده يا راجل كانت رؤيا النبي في المنام مصدر فقهي. الرؤيا لما يجي لك النبي في المنام رؤيا مصدر فقه. ليه يا مولانا؟ يقول لك لأن الشيطان لا يتمثل في النبي، فإذا رأيته فقد رأيته. العرف أنا على ما أعلم أنه ليست مصدر ما حدا قال بها الكلام، يعني لا ده كلام أنا مش بألفه من عندي، هات كتب في في في في الفقه أنا مش بتكلم بقى على إنه شاعت ولا ما شاعتش، أنا بتكلم عن أن يعد مصدر، يعني كان في مصادر كثيرة. فالشافعي عايز يعمل ايه بقى؟ الشافعي عايز يوحد العملة، عايزين بدل ما ايه، تخيل انت كده في بلد، انت في قرية، انت في مثلا في سوريا دمشق بتتعامل بعملة، وحلب بتتعامل بعملة، واللاذقية بتتعامل بعملة مختلفة لما تيجي بقى تبيع مع الناس، انما لو وحدنا العملة تسهل الايه التعامل. فالشافعي كان بيحاول يعمل اسس فكرية تضم هذا التعدد والاختلاف الكبير، يعني عايز يوحد، لان احنا في فتره ايه، فتره تفرق وتشتت، مش كده؟ فهو حاول بالاصول الفكريه بتاعته بقى ان هو ايه، خد اصول اعتبرها هي الاصول العامه وحارب. ده له نقد الاستصحاب ونقد المصالح المرسلة ونقد كل المصادر الفقهية دي اللي كانت موجودة عند المالكية والأحناف، وعمل الأربع مصادر دول اللي هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، بحيث أنها تبقى وهذه الرؤية هي التي سدد بعد كده أن هو إيه؟ هذه المصادر المتفق عليها، ماشي كده؟ عند إيه؟ عند أهل السنة. خلي بالك أن كل الفرق الفكرية اللي عند المسلمين التي خرجت أي ثارت قامت بثورة على الحكومة والدولة المركزية أو الدولة المسيطرة رفضت الإجماع. يعني لن تجد عند الشيعة بطياراتهم حجية الإيه؟ الإجماع. فهو كان بيحاول يوحد بواطن التفكير دي. إيه الإشكال في إيه بقى؟ الإشكال إنه الشافعي، احنا كده خرجنا من السلفية بقى ودخلنا بقى في الفكر الفقهي ذاته، يعني انه قال انا هاخد الحجة عندي هو الايه؟ الكتاب، هو ده المصدر الاساسي والاول. طيب لو مش موجود في الكتاب نعمل ايه؟ فهو قال ايه بقى؟ قال اللغة العربية، انا طبعا بصيغ افكاره وأراءه بلغة تانية يا جماعة، لما اقول هو قال يعني مش معناها كلامه بالنص، يعني ما افكاره أن اللغة العربية من الاتساع الكبير لدرجة أنه لا يحيط بها إلا نبي. فدام لا يحيط باللغة العربية إلا نبي، يبقى لا يمكن أن يفهم أحد القرآن باتساعه إلا مين؟ إلا النبي. طيب النبي في الأحاديث المتواترة عنه شيء يقول لك 17، شيء يقول لك واحد بس، المهم الحديث المتواتر قليل، اللي هي ايه؟ مجموعة بتروي عن مجموعة. الشافعي عمل ايه؟ الشافعي عمل جعل السنة وحيا. يعني جعل ايه؟ ان افعال النبي لا يمكن ان تكون عن ايه؟ عن اجتهاد منه، لابد يكون فيها وحي، حتى لو يصلنا ايه؟ النص. وده برضو كان المبدأ اللي بيعتمد عليه الإمام مالك لما يقول لك عمل أهل المدينة. ليه يا إمام مالك هناخد عمل أهل المدينة؟ قال لك أصل ما دام اتفق على أنه يعملوا حاجة ممكن يكون كان فيه نص لكن لم يصلنا، فما دام أهل المدينة بيعملوه يبقى إيه؟ يمكن أن يكون له أصل وكذا. فجعل السنة وحيا. جعل السنة وحيا بناء عليه، يعني واحد سأله كده يعني ما دليلك؟ فقال لهم اتركوني يعني يومين، فترك لهم، تركوا يومين. جاب إيه الدليل بقى بتاعه؟ إن القرآن بيتكلم عن إيه؟ الكتاب والحكمة. يبقى في حاجة اسمها الكتاب وفي حاجة اسمها الإيه؟ الحكمة. والحكمة دي تبقى هي سنة الإيه؟ النبي. طيب خليني هون أحكي كلمة بالنسبة للهي. طب ما منلاحظ أنت ألا توافقني بأنه اللي عمله الشافعي هو خطوة جبارة جدا في العصور الوسطى؟ طبعا. زمن قصير من بعد النبي راح، يعني بنى القصة كلها على الفلسفة، لأنه أنا لازم أحدد مصادري المعرفية. وهذا الحكي واضح من كلام الشافعي واللي بعده، بأنه الأحاديث هن مقررين بأنها ظنية لا تفيد العلم اليقين، وأنها ظنية، وأحاديث أحد لا تفيد العلم، ولكن من باب أنه ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، فنحن مضطرين. وهي شغلة حلوة كتير، أنه بهذاك العصر هو ما عم بيأخذ يلا مثل ما عملوا مثلا مثل بعض طوائف الشيعة اللي قالوا من لا يحضر الفقيه والاستبصار تبع الطوسي مش عارف والكافي تبع الكليني وحتى لاحقا بحر انواع، هذه كلها متواتره يعني. بينما يعني حتى الاصوليين منهم الشافعي عارفين انها لا تفيد العلم، ان قسموا العلم اربع اقسام وانه هي لا تفيد العلم، ولكنها نحن مضطرين بانه ناخذها كمصدر للمعرفه. عندي اقطع عندي هل تسمعني؟ سامعك. سامعينك. هل تسمعني يا أستاذ جمال؟ سمعك. احنا سمعينك. هو دلوقتي توقف تاني. تسمعني الآن؟ انا اسمعك، هو بيتوقف يعني. وصلتني النقطة بتاعتك. اللهم طولك يا روح. هل تسمعني الآن يا أستاذ جمال؟ انا سمعك، احنا سمعينك كلنا يا شادي. صوتي واضح بالنسبة لكم؟ اللي سمع صوتي بس صوتك واضح. احنا سمعينك. رجع صوتي؟ سمعينك بس انت مش سمعنا. طيب النقطة هنا ايه؟ انه الشافعي بيأصل للنصوصية. يعني ايه بيأصل للنصوصية؟ ان كل شيء تأتي به، يعني هو جاي بقى ان شمولية القرآن، ان القرآن به كل شيء اتى في الماضي ويحدث في الحاضر وسيأتي في المستقبل، ان اجمالا او اشارة، لانه ايه وما فرطنا في الكتاب من شيء. يبقى إذن كل حادثة تقع لك هي موجودة فين؟ في القرآن بصورة أو موجودة في الوحي بقى، عشان نوسع الدائرة، لأنه وسع دائرة الوحي بما ندخل فيها الإيه؟ السنة. طيب هو عمل إيه تاني بقى؟ عمل أسس ثاني لحجية حديث الأحاد، وإنه إيه حديث الأحاد حتى لو كان هو حديث أحاد، فالعبرة بأنه هو احتمال أنه هو يكون مذكور وقد فعله النبي، يبقى أفضل ضمانة من أن إحنا لو إيه لو اعتمدنا على عقولنا مثلا. فتتخيل أنت كده الإمام مالك في الكتاب بتاعه الموطأ، إيه بقى عدد المرويات اللي موجودة في الإمام مالك؟ يعني كل الاستشهادات بتاعته والمرويات اللي هي عن النبي ولا المرويات المنسوبة للصحابة، إحنا ممكن نتكلم مثلا في حوالي 600 مروية في كل الإمام مالك. هذا الجيل اللي قبل إيه؟ الشافعي. وبعدين جيل الشافعي بقى اللي هو أصل للنصوصية وأصل لحديث الأحاد، تلميذه أحمد بن حنبل. يبقى ده الجيل اللي بعد إيه الشافعي. أحمد بن حنبل إحنا بتكلم على المسند بتاع أحمد بن حنبل، إحنا داخلين في 40,000 إيه؟ مروية. أنت شايف بقى بننتقل من 600 إلى 40,000 مروية. وتجد بقى الكلام اللي موجود بقى اللي هو مذكور في في في مقدمه البخاري، ان البخاري يقول لك مثلا ايه لقد جمعته في في في معنى الكلام برضو، لقد جمعته هذه الاحاديث الصحيحه من 600,000 حديث موضوع. ده بيشكل لك ان بقى اصبحت ان كل واحد عايز يبرر فكره موجوده عنده يجيب لها ايه نص، سواء بقى كنت بتجيب نص من الكتاب او نص من الايه من المرويات بقى والوضع في الأحاديث. وانت عندكم بقى الألباني بقى عليه رحمة الله اشتغل بقى على الأحاديث دي كتير جدا جدا. إذن النصوصية دي هي دي بقى مربط الفرس، تأسيس النصوصية عند مين؟ عند الشافعي، هي دي اللي وسعت الدائرة. أضيف حتى كمان بقى، لما جه يأسس الإجماع، وطبعا الشافعي كمان حتى قبل ما أقول حتة الإجماع ما قالش إن لم يقل بأن السنة تنسخ القرآن، يعني إيه الحكم بتاعها ما يجيش حكم جديد في السنة ينسخ حكم كان موجود في القرآن. لكن بعد الشافعي حتى داخل المذهب الشافعي ذاته أصبحت السنة ممكن تنسخ الإيه القرآن. فموجود عندنا دلوقتي الناس ممكن يكون في 200 آية موجودين في المصحف من اللي هم بيسموهم آيات الأحكام تتلى ولا يعمل بها، لأنه قد تم نسخها يا إما بآية أخرى من القرآن يا إما بحديث إيه مروي. لما جه يأسس الإجماع كمان قال لك ما هو مدام الإجماع طبعا مختلفين في معناه، يعني إيه هو الإجماع؟ إجماع مين؟ فهل الإجماع بقى هو حينما يجمع مجموعة من الصحابة؟ فيقول لك مثلا لو أجمعت مجموعة من الصحابة على فعل شيء فممكن يبقى فيه نص لكن لم إيه يصلنا. وتطور بقى مفهوم الإجماع لأصبح بقى إيه إجماع المذاهب الفقهية بعد كده، ولا إجماع مش عارف العلماء فيه، وهذا لم يتحقق فيه. إحنا بنتكلم على الإجماع في وسط الصحابة اللي هم إيه قاتلوا بعضهم البعض وقتلوا بعضهم البعض، وبنتكلم عن ايه على الاجماع. فاصبح الاجماع ذاته سلطه، لانه ما دام اجمعوا يبقى في سند نصي. هنا ده بيتحول كمان الى ايه الى انه بيبقى نصي. ولما جه يحط القياس بقى اللي هو المفروض بقى العقل هيشتغل فيه وهنقيس بقى، اصبح القياس هو قياس اصل على فرع. يبقى انت لازما في كل حالاتنا دلوقتي يا شادي، طلع لنا دلوقتي الكمبيوتر جهاز الكمبيوتر اهو، لازم ندور بقى هل هناك حادثة أو واقعة أو نص في الماضي نقيسه عليه؟ ده معناها إيه؟ معناها أنه لن يأتي جديد أبدا لم يوجد له إيه أصل سابق. أدي واحدة. الثانية معناها أن كل ما يحدث الآن هو مجرد تكرار لما حدث في الماضي. أدي لك مثال، الصراع بين آدم وحواء من جانب وإبليس من جانب، الصراع ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين من جانب. يبقى إذن هي عبارة عن نفس الحدث يتكرر بأشخاص إيه؟ مختلفين. ومن هنا تيجي عملية الإيه؟ الإكثار. هنا بقى السلفية جاء من هنا، إنه لن يأتي جديد لم يأتي من إيه؟ من قبل. يبقى التاريخ هنا بيتحرك إيه بقى يا شادي؟ بيتحرك حركة دائرية. أدي واحدة. الحاجة التانية إن إحنا كل ما نبعد عن فترة الكمال بقى اللي هي فترة الوحي والخلفاء الراشدين، كلما انحدرت الأخلاق وضعف الدين وساد الفساد. ومن هنا يبقى إيه؟ الخلف والسلف. السلف كل الخير عند السلف، والشر كل الشر عند الخلف. إنشاء ثنائيات، دائما إنشاء ثنائيات. بس رجوعا، ولكن أنا لو حبيت إنه أقاطع يعني هالنقطة، رغم هذا الشيء، إذا بتحب من هون ننتقل للعصر الحاضر يعني. أنا راح أذكر مثال، أنت يذكر مثال مناسب أكثر. أنا بشوف الشافعي يعني مبرر جدا، وما فعله شيء عظيم جدا. العرب على الأقل في تلك المناطق لا يعرفون شيء اسمه التفكير المنظم، لا يعرفون شيء اسمه منهجية. الشافعي راح استعار بالفلسفة وبالقواعد المعرفية اللي بيحصل بهذاك الوقت. ما كان في هذا التطبيق، قصة الميتافيزيقا والتعاطي معها ونحن شو بنآمن بدون دليل، ما في أمور بهذاك الوقت العقل البشري كان قاصر عنها. هو تعاطى بشكل قوي جدا، جاب قواعد وحاول يطبق هالقواعد على الدين. لازم أحدد مصادري المعرفية بالبداية. القرآن مصدر، أوكي، هذا نحن مجمعين عليه. طيب، رقم اثنين، السنة أخذ فيها ولكن حاكي رأيه أنه هذه لا تمثل علم، ولكن أنا بالطبيعي القياس لأنه نحن بدنا نقيس بناء على النصوص، لأنه ما في عنا غير المصادر المعرفة. وشلون بدنا نعرف؟ بدنا نأخذ بالعقل، العقل مجموم بهالنصوص اللي نحن متفقين عليها. طيب ويش نساوي؟ معناته خلينا نحن نقيس عليها قدر الإمكان. واللي أي شخص بيدخل ضمن التأصيل الشافعي بيقول لا، العقل طبعا له مكانة، ولكن العقل ليس مصدر للتشريع عند أهل السنة والجماعة. فالنقل مقدم على العقل، وهذه الأمور تم تأصيلها. فأنا اللي بشوفه بأنه الشافعي بنى شيء، حاول يوفق الدين ويغضل يتعاطى مع النصوص الشرعية بناء على الأدوات المعرفية، فوضع دلالات الألفاظ والمعاني والقصص. ده وضع نظرية في اللغة. إيش إيه؟ فبتلاحظ بأنه أنا بعتبر بأنه الشيء اللي عم بيعمله الشافعي، أنا شبه ما بصدق بأنه شخص بالعصور الوسطى كان بهذا الذكاء وبهالطريقة. ليش أساساً يحاول المسيحية ظلت داشرة من وجهة نظر يعني لحد ما بعد شيء ألف سنة، مش عارف مين إجا سبينوزا، مش عارف مين راح جاب الفلسفة استدانة وراح عمل لاهوت مشان يحاول يبرر العقائد المسيحية، بينما المسلمين لسه ما قطعوا 100 سنة تلاقيهم بلشوا يشتغلوا يحاولوا تتناقشوا بالصفات، اختلفوا كذا من هالقصص. فأنا بشوف الشافعي العكس، بناء على أدوات عصره والقواعد المعرفية، أنا شايف بأنه شغله مش بطال. ولو أنه أسس لي شيء، عدم تجاوز المسلمين فيما بعد العرب للحدود اللي وضعها، هذا ربما يدل نوعا ما على قوته وقوة السبك تبعه، بأنه يا أما منطقي يا أما أخطاء، حتى بتبين منطقي فيها مغالطات، يا أما أنه هن يعني في ضعف في طريقة التقليد يعني. وربما شيء نتكلم فيه عن العرب، بينما تعال هون نأتي كمثال، يعني بطرح لك كمثال، هو مثال ساذج، وأنا عارف أنك حتشدني شعري تنتخني يعني. بدنا نشوف الله اللي بدهم يتكلموا في التنوير العربي، يجاك عمك الكبير الفيلسوف محمد عابد الجابري وما له شغلة غير ابن رشد، جاك الطرابيشي ابن رشد، يمكن فرح أنطون ابن رشد، طه عبد الرحمن ده ينطلق من ابن رشد، مش عارف طرابي يعني، كله بده ينطلق من ابن رشد. وحتى لما بنشوف الجابري العقل البرهاني والبياني والعرفاني متأثر ورجع بده يرد عليه طه عبد الرحمن فما طلع بره المجرد والمؤيد والمسدد ما منحسهم. طيب حتى هم أغلب في كثير من التنويريين الكبار على الأقل أنا ما لي أطلع عليهم كله بس كل ما تدخل عند واحد فيهم بتلاقي مسكين أبن رشد وبيقطعه في جدته. أليست هذه سلفية؟ ما بتحسهم هيك إنه في عندهم حتى يعني بتحسهم حتى يا ريت إنه طب برجعوا للقواعد المعرفية الحالية انطلقوا منها. يعني الشافعي رجع للموجود كان بعصره واشتغل عليه الزلمة ما قصر. طب أنتوا ليش عم ترجعوا لأبن رشد؟ نحن خلص أولاد اليوم في قواعد معرفية جديدة بعد الفلسفة النسبية والمنطق الكشف العلمي صار في أمور رجعوا لإلها مثلا حاولوا تحطوها بعين الاعتبار منشوف لا بدهم يرجعوا لأيام أبن رشد يقعدوا يتعاطوا معه ويستحضروا. أليست هذه سلفية يا صديقي؟ صلح لي أنا ماني مختص بها. احنا كلمنا في اتكلمنا في الموضوع ده في اللقاء السابق والناس ممكن ترجع لمعضلة التنوير وانا اتكلمت على سلفية التنوير الموجودة يعني فممكن يرجعوا ليها مش هعيد الكلام تاني فيه. لكن نرجع تاني للشافعي لان مدام انت فتحت الشافعي لازم الشافعي عمل حاجتين اساسيتين يعني نتاج شغل وجهد الشافعي من اللي انا قلته ده انه اسس لشمولية الدين يعني ولذلك بقى كل مشكلة هتقابلنا مشكلة صرف صحي هندور على الحلول فين؟ في الدين في القرآن. شمولية القرآن وشمولية الدين اللي أسس لها الشافعي. الحاجة التانية اللي أسس لها الشافعي هي النصوصية إن كل شيء علشان رأي جاي بيه شادي لازم يجيب له إيه؟ نص ويبقى الموضوع بعد كده إيه؟ لا اجتهادة مع النص. فتأسيس النصوصية دي بذرتها من الشافعي. بس برضو علشان نبقى صادقين ما هو الشافعية مش هي الشافعي. الشافعي ده حط بذور لكن الشافعية دي مدرسة مرت بقرون وأسهم فيها بقى آخرون كثيرون يعني سواء الجويني ولا الغزالي ولا الآن اللي بيمثلها فيها علي جمعة يعني في مصر. فالشافعية مدرسة كبيرة وجامعة كبيرة. الأصول اللي حطها الشافعي دي عملت مشكلة كبيرة جدا وظهرت المشكلة ديت من بعد الشافعي مباشرة ما احتاجتش وقت طويل. يعني ايه المشكلة يا شادي؟ انه حتى بالرغم من النصوص واحنا شفنا وقت بقى بعد الشافعي جالنا بقى البخاري ومسلم بقى وابو داود والنسائي اللي هي تكونت بقى كتب جمع الايه المرويات بقى ومسند احمد بن حنبل بقى الحديث دي كلها. شوف بقى بالرغم من كل هذه النصوص في المصحف وفي المرويات اللي منسوبه للنبي وقائع الـ الـ الـ الـ الـ العصور اكتر من النصوص. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا في 200 سنه الاخيره دي كميه التغيرات والوقائع والمستحدثات اللي انت المفروض تدور على حلول ليها فأصبحت إيه؟ عجزت النصوصية على أنها تفي. وده مش من دلوقتي، ده هتجد الكلام ده موجود من قبل الجويني. بقى الجويني بدأ من جت فكرة بقى إيه؟ السعي لإيجاد أفكار كلية اللي سموها بقى المقاصد بعد كده تبقى هي مبادئ عامة نفهم ونفسر ونحكم على الوقائع من خلالها، لان مش هنقدر نجد لكل وقعة ايه نص محدد. من هنا جت فكرة ايه المقاصد الكلية لمحاولة للخروج من ازمة الفقه اللي وضعها فيها او اصول الفقه اللي وضعها فيها الايه الامام الشافعي. هذه المقاصد الكلية بقى خدت شكل عند الجويني وبعدين عند الغزالي وبعد كده عند الراجل ده اللي كان عايز يبيع المماليك الشاطبي ده بعد كده لا اللي هو كان عايز يبيع المماليك شامي هو كان في مصر العز بن عبد السلام وبعد كده بقى صغها الشاطبي في المقاصد الكلية اللي والمقاصد الكلية ديت بقى ايه الشاطبي ده لم يتذكره احد يعني اختفى كده من الوعي لمدة 6 قرون مع بقى العصر الحديث والتحدي بقى بتاع الحداثة مين اللي تذكر بقى الشاطبي أخونا محمد عبده وتذكر مقاصد الشاطبي. المقاصد الكلية، ودلوقتي احنا دلوقتي بقى المقاصد في في في في عند اخواننا المغاربة في الجزائر والمغرب وتونس، اصبحت هي الايه من اول بقى ابن عاشور وعلال الفاسي وكده، هي انه بقى في اشكالية هنا دلوقتي، هل المقاصد هي فرع من اصول الفقه وتظل فرع من اصول الفقه، ولا هي زي ما بيحاول ابن عاشور يقول لنا ايه ده، ايه ده، علم جديد مستقل بذاته. فالمغاربة عايزين يخرجوا بقى من تحت بقى اضطهاد المشارقة اللي هم كانوا عاملين يهمشوا الجهود المغاربية كلها بنوع ايه، يجعلوا المقاصد هو علم قائم بذاته. لذلك دلوقتي احنا عندنا بقى في مؤسسة ولا مجمع كبير للمقاصد، وبقى في أقسام داخل كليات الحقوق وكليات اللي بتدرس العلوم الدينية للمقاصد، ودلوقتي بقى كل واحد يقول كلمة ويحط جنبها كلمة المقاصد، كل واحد عايز يتكلم في أي حاجة ويحط جنبها الإيه المقاصد. وأصبحت المقاصد أصبح يعني أنا أقول تعبير جارح شوية بس إيه، أصبحت زي السبوبة اللي كل واحد بيأكل عليها إيه عيش، لكن ما فيش نتاج قوي يعني واضح من المقاصد. المهم مش قضيتي دي، القضية ان الاصول اللي حطها الشافعي بان عجزها من البداية، وكان يتم محاولة الخروج من زنقتها والحارة اللي زنق فيها الفقه بانه ايه بالوصول الى مقاصد كلية للشريعة. المقاصد الكلية مش عايز اخش فيها عشان كده هنخش في درس في الفقه يعني، لكن ارجع تاني للموضوع السلفي. السلفية بقى ليه السلفية مغرية؟ ليه السلفية بتجذب؟ وانا طبعا هقول الكلام ده وانا ايه ايدي على قلبي، لانك انت كنت سلفي فممكن الكلام انت تكذبني بقى تقول لي لا مش صحيح. فانا بقول بقى من اللي هي ايه دراسي للظاهرة يعني من براها من غير ما اكون سلفي، انا لم اكن سلفيا يعني. السلفية مغرية في ايه؟ مغرية في اول حاجة انها بديك اجابة قاطعة، ففي وقت الرجيبة او في وقت ان ايه مش عارفين نمشي يمين ولا شمال، اروح للدكتور سعد الدين الهلالي بتاع فقه مقارن هيقول لي الشافعية قالوا كذا والمالكية قالوا كذا، وهلاقي ايه الاختلاف ما بين الشرق والغرب والشمال واليمين واليسار في الفقه، هلاقي الحاجة الواحدة ده يقول عليها حرام وده يقول عليها حلال. السلفية تعمل ايه بقى؟ بتديني الاجابة الواحدة. الاخوان المسلمين هتعمل لك ايه؟ هتديك برضو ايه الراجح. يبقى الجماعية السلفية هتديك الإجابة الإيه الراجحة. خلي بال مش هما دولت بس الوحدهم بيعملوا كده، الدولة برضو بتعمل كده. هو المفتي بتاع الديار المصرية بيعمل إيه؟ هيئة كبار العلماء داخل الجامع الأزهر الشريف هتعمل إيه؟ هتختار من المتعدد حاجة وتقول لي هو ده رأي الدين أو ده الراجح. إذن الدعوة السلفية هي محاولة إيه تديك إجابة واحدة. هتقعد تتعبني معاك يا شادي وتقول لي ده تحتمل كذا وتحتمل كذا وتحتمل كذا، لا ديني إجابة واحدة ونخلص. ادي واحدة. التانية بتديك منافسته لحياتك من اول دخول الحمام لليلة الدخلة تعمل ايه. فانا مش محتاج ايه افكر ولا اتعب نفسي ولا انا هلبس ايه في المناسبة دي ولا هلبس ايه في المناسبة دي. طيب لاختنا بقى اللي هي منقبة ولا اللي هي لابسة حجاب حدت لها الامور يعني، بقت المواضيع واضحة. مش هحتاج بقى ايه الاختلاف على الزي ده، اللون ده ينفع ولا مينفعش، القصة دي تنفع ولا ما تنفعش، والحيرة اللي احنا بنخش فيها بقى، وهل حلقة الشعر دي بالنسبة لشادي مناسبة ولا غير مناسبة، الزي اللي هو لابسه ده مناسب فايه بتحاول تواجه سرعة التغير في المجتمع بان انت بتديك ايه الاجابة الواحدة صحيح عشان امسك حاجة في ايدي. قولي كلام امسكه في ايدي. خريمات وشرائح، وعادة العقل البشري ينحل الكسب. مش العقل البشري، ما هي متعبة. ما هو في مثل في مصر يقول لك ايه اللي عايز تحيره خيره، يعني حاطط قدامي 3 4 اختيارات انا بحتار اصلا، انما لو هو اختيار واحد مش هفكر بقى. ولذلك نظمنا السياسيه بتختار لنا عشان ما تحيرناش، هم بيرحمونا يعني. وحتى بيختاروا لنا النواب بتوعنا في البرلمان، احنا نتعب نفسنا ونروح نصوت احنا كمان ونختار يعني، فكله بايه بيختار لنا عشان يريحونا يعني مش عشان يتعبون. فالاجابه السلفيه بتبقى مغريه في كده، لانه ايه بواجه التغير باني عندي كلمه واحده وراي واحد. لانك انت لما تيجي تقول لي بقى ايه الدين، ما هو الدين ده لازم يكون حاجه واحده، انما تقول لي رأي أبو حنيفة كذا والشافعي كذا والمالكي كذا والحنبلي كذا لا وابن حزم كمان كذا تاني ايه ده، لا مش بس كده، ده داخل الحنفية في عندنا رأي محمد ابن حسن الشيباني وأبو يوسف وزوفر، واخد بالك؟ مش بس كده، ده لا ده بقى الرأي بتاع الأئمة اللي هم حطوا المذهب غير الإمام اللي كان في القرن الخامس والسادس، غير الإمام اللي هو إمام الأحناف في القرن التسعتاشر. وقال الزيلعي في نصب الراية وهكذا وهكذا. فبتري لأن عايزين نواجه سرعة التغير والحالة الضباب اللي احنا فيها دي، ولذلك الإجابة السلفية بتريح، بتريح الراجل وبتريح الست، وتبقى الأمور بقى واضحة. مين اللي لابس البنطلون في البيت؟ ده تعبير بيستخدموه بقى يعني، بترجمه أنا من الإنجليزي يعني، مين اللي له السيادة في البيت؟ فتبقى عارفة بقى كل واحد. هي بقى لما هتروح تتصل بالشيخ علشان تسأله هل أستجيب لزوجي في الوضع الفلاني ولا الوضع العلاني ولا لا. الناس دلوقتي اللي هي الإجابات اللي كانت أمي وستي وجدة جدتي كانوا ممكن يجاوبوا على الحاجات دي بإيه بسهولة، دلوقتي بتصلي يا عيني ومش عارفة إذا مر قدامها في التلفزيون كلب هل تبطل، يعني التلفزيون كان مفتوح ومر فيه كلب هل تبطل صلاتها ولا ما تبطل. هي صادقة، ما هي عايزة ايه؟ عايزة تعبد ربنا على حسب يعني ايه، على حق ربنا. ما هو ده سؤال محيرها اهو. ليه؟ نرجع تاني لحتة النصوصية. خلي بالك ان كل فعل انت بتفعله لابد وان يكون له ايه، نص او فتوى شرعية او رأي راجح. فالسلفية مغرية في كده، ولذلك اتساعها وانتشارها والاخره. بس طبعا مع مع مع الانترنت دلوقتي والقنوات المفتوح وان انا وانت قاعدين وعاملين تلفزيون وناس قاعده معانا بنتفرج على بعض واحنا كافراد كده، ودلوقتي بقى ايه ما بقاش الكتب محصوره بقى، ده دلوقتي انت يعني الكتب الواحد بيعمل كليك بينزلها بالعشرات وبالمئات يعني، فبقاش المعرفه محصوره. ده بيعمل بقى تحدي لكل الفكر الايه الديني، سواء بقى كان في الفكر الديني داخل المؤسسات التقليدية او للفكرة الايه السلفية. بس يعني ايه للأسف، وهختم بقى بالكلام ده، التحديات والأسئلة اللي مطروحة على الوعي بتاعنا، نقول يا سيدي من 2011، بلاش من قبل كده ولا من 2011 بس، لا يناقشها أحد، وكل السجلات والمناظرات والمحاربات هي عبارة عن قوالب أيديولوجية ما بيسمعوش بعض، وكل واحد بيحاول يخرس الآخر بأن هو ينتصر عليه بآليات سجال وآليات تجريس، لكن ما فيش تفكير، وبعلو الصوت لكن ما فيش تفكير. فمحتاجين حد يفكر في الحاجات دي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم بارك فيك. أنا بدي بس أضيف يعني صفة ثالثة للسلفية، يعني لماذا السلفية مغرية، وهذا سؤال حلو كتير يعني، لأنه تعطي إجابات قاطعة. ثاني شغلة تعطي إطار فريمات كاملة للحياة، وهذا الشيء هالشغلتين بيريحوا الناس. فينا نضيف، أنا بدي أضيف نقطة ثالثة، هي قضية المحتوى العاطفي. معروف بأنه بس تجتمع أو تتصادم العواطف مع المنطق دائما تنتصر العواطف دائما. فلما بتدخل على السلفية بتلاقي مثلا نحن شعوب عربية نعاني حاليا من هزيمة حضارية من كذا، بس لما بدخل لرحاب السلفية كل ما أسمعه بيعطيني مشاعر إيجابية، بيعطيني عواطف جميلة، فبيجي لما بيحكي لي عن قوة الأجداد الصحابة ولما ذهبوا إلى كسرى وكتبوا إلى مش عارف تبع الروم هرقل وعندما سبوا النساء وكسروا القسطنطينية وفتحوها بالفتاحة ومش عارف. فأنت لما تدخل في خضم رحاب السلفية هنا خاصة حسب مثل البروتستانت هيك يعني عندهم كتب هيك خطابي مرعب يعني. فقصص عاطفية كتيرة بتنتش لك. أنا شفت شلون كل ما بفتح الستريم بيعطل عندي الإنترنت. إيه فبتنتش لك من الحالة العاطفية. وهذا ربما هيك يعطيك تدليل إنه ليش بعد كل خسارة من خساراتنا الرهيبة بتقوى التيارات النكوصية التيارات السلفية. طيب وفي كلمة هيك في كلمة كمان ذكر الأستاذ جمال هي قضية النصوصية وأنا كنت دائما أقول السلفية النصوصية بأن الكل سلفيين. ليش الشيعة مثلا مو سلفيين الشيعة؟ طبعاً. عندهم نصوص أخرى بس أنا بيتعاطوا معها بطريقة أخرى. لا نحن عندنا أسلوب ثاني لك يا حبيبي شو عندك؟ آخر شيء عندك كتب تعتبر فيها الحق المطلق أو حق جزئي لو بدك وتعتبرها هي مصدر المعرفة وممنوع شيء يمر من الماضي أو الحاضر إلا لازم يمر عبرها النصوص. ما النصوصية برضو ممكن يكون النص هو عبارة عن شيخك اللي أنت بتتبعه يعني ما هو في الاتجاه الصوفي مثلا بيبقى إيه مولانا الإمام نور الدين علي جمعة ما هو إيه ما يقوله يعني أنا ممكن واحد يقعد معايا يقول لي الشعراوي قال يعني مجرد قول الشعراوي هو أصبح إيه هو النص يعني يتحول الإمام ويتحول الحجة بقى هنا إيه إلى نص ذاته مش لازم يكون النص هو الكتاب اللي مكتوب بس فالاتجاهات الشيعية ما هي بتحول برضو إيه نصوصية بس يبقى إيه المرجع هو النص. نعم بالضبط. طيب هلأ بالنسبة لقضية النصوصية لو بدنا هيك ندخل هيك في يعني في أصل حوارنا اليوم هلأ شفنا بجوز هيك معنى خلينا نقول السلفية شوي أبعادها شوي أعماقها شيء بسيط من تشكلاتها وتأصيلاتها يعني من أيام الشافعي. طيب هلأ بالنسبة لي الفكر العربي المعاصر أنا اللي بعرف أنه اللهم على غفلة الشباب بأوروبا عملوا يعني نهضة وتنوير وحداثة وكله من وراء ظهرنا يعني فعلى أيام محمد علي يعني إجت هالصدمة صار فيه بعثات صار فيه ناس راحت شافت أوروبا شافوا الفرق وربما حتى من قبل بأيام نابليون لما إجت الغزو الفرنسي والمسلمين أكلوا الصدمة إنه العالم وين صار ونحن وين صار الغربيين صار عندهم ثورة صناعية تطوير فكري كبير فالمهم إجت هاي الصدمة وبدأت تنشأ في تيارات كالعادة تيارات اللي هي عم تحاول توافق ما بين الإسلام إنه لا نحن إسلامنا تمام نحن ممكن بس نعدل شوي على طريقة تفكيرنا الإسلامية شيء بسيط ونقدر نلحق بركب الحداثة وبشرح المخل الدرويش إنه الحداثة هي شغلتين التطور الفكري اللي جاء من أيام عصر النهضة القرن السادس عشر ويعني إلى الآن التطورات الفكرية والأبستيمولوجية المعرفية وغيرها وفي عندك العنصر المادي اللي هي تطبيق على الأرض المتمثل بالثورة الصناعية وما بعدها نحن يمكن لها بالثورة الصناعية الرابعة والخامسة إيه نعم فهدول التنتين مع بعضهم اسمهم حداثة بيسموهم طبعاً إذا في شيء حضرتك صلحني نحن شلون بدنا نلحق بهذه الحداثة نشأ تيارين وإلى الآن لا يوجد غير في تيار يقول لك لا نحن الإسلام تمام ما في منه نحن بس شوية تعديل ومنلحق والدين صالح لكل زمان ومكان وبيجي غيره بالدولة ولا لا طول بالك هو مصلح لكل زمان ومكان أو شريك لك شلون إيه ونحن الآن ما عم نحكي عن السلفيين اللي هن التيار السلفي التقليدي بما فيهم حتى ربما الإخوان عمال نحكي حتى طبقة بتكون تسموهم مفكرين إسلاميين أو اللي بتكون هذا فإذا خط إصلاح ديني خط الإصلاح الديني وبعدين في عنا خلينا نعتبره الخط التنويري اللي هو ربما عم بيحاول يعمل قطيعة معرفية أو شيء معين لا نحن بدنا نحاول نلحق بركب الحضارة ما شرط نحن نتقيد بالدين وأنه لازم نراعي وكذا وحتى اللغة العربية وثقافتنا وكذا نحن لازم ننطلق ناخذ التطور المعرفي ونشد والدين ما رح يزعل الدين ما راح يزعل. هلا سؤالنا الآن عن الخط الثاني اللي هو الخط التنميري. مش عارف يعني شلون بدنا نوصفهم هلا هدول بيشملوا الليبراليين، الرأسماليين، العلمانيين العرب، القوميين. بيشملوهم ما بيشملوهم أنا مش عارف، هذا العلم عندك يا صديقي. بس ولكن هؤلاء هل تنطبق عليهم مواصفات الفكر السلفي بشكل كبير؟ لأنه كل آياتنا عنا شيء من السلفية إجباري، يعني بعقل عنده عقل قياسي ونجنح بالكسل الفكري غالبا، فنأخذ من مصادر بدون ما نتعب عقولنا ونأخذها وننقلها أو منعدل عليها بشكل بسيط ونشتغل فيها. هل الخطوط هاي بمجمل الفكر العربي المعاصر اللي عم بتحاول هيك أفكار يعني أخذتها من أوروبا، يعني من أيام القرن التاسع عشر دينا الفكر القومي، دينا الليبرالية السياسية، دينا العلمانية، ولهلا عم نتخانق عليها هي فصل الدين عن الدولة، لا هي فصل الدين عن الحياة أيا يكن. يعني هل هذه التيارات بالفكر العربي المعاصر هي فيها سلفية بشكل كبير وواضح؟ لا ابدا، انا ما اتاسفش ولا حاجه، ما احنا التفكير رايح جاي. هو عايز ارجع قبل الاجابه على سؤالك لنقطه العاطفيه اللي انت ذكرتها. هو العاطفيه هنا بمعنى انه احنا امه، الناس بقى يقول لك بقى اخواني، هو بيقول الامه، يعني احنا ايه شعوب، احنا شعوب لا نملك مصيرنا، والهجمة الغربية متحكمة في مصيرنا، ففي ضعف، ففي إحساس بالهزيمة. التيار الديني بشكل عام والسلفي واحد منه، يعني بيتعالى بالماضي في مواجهة حالة الضعف دي وحالة الهزيمة دي، بإنه إيه؟ ما كان إذا كان في إمبراطورية بريطانية ولا إمبراطورية أمريكية دلوقتي ولا إمبراطورية صينية طالعة في المستقبل كان عندنا. ومن هنا بقى تيجي بقى إيه؟ لن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به إيه؟ أولها، يعني إذا عدنا بقى وآمنا، لأن مش هو دي المقولة، وإنت تلاقيك وإنت كنت بتخطب تقول كده برضه، اللي هو إيه؟ إنه كانوا عرب أجلاف أقحاح، وكانوا وبالإيمان استطاعوا أن يسودوا الدنيا ويفتحوا. ده يا راجل احنا الواحد كان يروح يصلي الجمعة هنا في جامع كبير شوية ولا حاجة في نيويورك، فتبص لقى ايه بقى يوم الجمعة بيجي واحد مثلا او واحدة دخلت الاسلام ويأتوا بقى بعد صلاة الجمعة ويتم الدعاء لهما والسلام. فالمسلم اللي قاعد في الغرب اللي هو برضو مضطهد يحس انه ايه ده احنا بننجز، ده احنا بنغزو، ده احنا قوة موجودة، واخد بالك؟ فهي ايه؟ محاوله لمواجهه حاله الضعف بالتعالي بالماضي اللي انت بتتكلم عليه ده واسترجاع هذا التاريخ. نيجي بقى للتيارين، وتيار الحداثه وتيار التقليد. هو دايما بيبقى فيه صراع ما بين، في كل، حتى في مؤسسات، يعني انت تخش في اي جامعه هتبص تلاقي في اساتذه بتوع اللي هم اهل التقليد اللي عايز يمشي على القديم وصعب انه يغير وبيتحرك في التغيير بصعوبه، واهل الايه في كل تخصص وفي كل مدرسة فكرية، فالاتجاه موجودين. الإشكال بقى اللي أنا عايز أنقض بقى في مقولتك، وهي المقولة السيدة، في إنه إحنا أصلا عندنا طيارين أو عندنا طيارات، لأن النخبة المفكرة، يعني ما في بلد زي مصر مثلا على أساس إن تجربة محمد علي بقى ومش عارف أخونا رفاعة باشا الطهطاوي وما أتوا بعدهم ومن أتوا بعدهم يعني وكده، الشريحة المثقفة طول الوقت، طبقة الأفندية اللي تشكلت دي حتى من المشايخ اللي هم أصبحوا أفندية، هي شريحة هشة اجتماعيا واقتصاديا. يعني وجود التيارات اللي انت بتكلم عليها دي هي دي وجود ايه؟ على السطح. لكن التيار الرئيسي الأساسي هو ايه؟ اللي كانوا بيسموه في مصر أيام ثورة 25 يناير حزب الايه؟ الكنبة. حزب الكنبة ده هو أكبر حزب فين؟ في كل تجمعاتنا، اللي هو إيه؟ الأفكار التقليدية. والتقليدية هنا مش بس التقليدية الدينية، التقليدية ده هتبص لها إيه؟ أقول لك على مثال، كان عندنا في مصر الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم اللي كان بيرأسه حسني مبارك وهو الآخر، ده كانت أهم جريدة دينية في الثمانينات والتسعينات هي جريدة الحزب الوطني الديمقراطي اللواء الإسلام، اللي بتخرج من حزب الايه الحاكم اللي هو اسمه حزب ايه ديمقراطي حاكم. أكبر شيوع لداعية ديني الشيخ الشعراوي كان بيجي فين؟ في تلفزيون الدولة الرسمي يوم الجمعة، برنامج العلم والإيمان لمصطفى محمود بيجي فين؟ ده بيذاع في التلفزيون الحكومي المصري. لو عديت المسلسلات، وطبعا انتاج المسلسلات في سوريا وفي مصر، يعني المسلسلات التاريخية والمسلسلات الدينية وحجم انتاجها اللي بتنتجها الحكومات، وتيجي بقى تحلل المحتوى كده هتلاقيه برضو هو المحتوى الايه. اذن اكبر طيار فكري هو طيار ايه؟ طيار التقليد في السلطة الحاكمة. كل الطيارات اللي احنا بنتكلم عليها دي على السطح كده يعني قشر. لو اتكلمنا بقى عن الليبرالية ولا حتى التيار القومي ولا حتى التيار الديني الحركي اللي على فوق السطح زي الإخوان المسلمين، مش أكبر تنظيم بيتحرك هو الإخوان المسلمين؟ كل تنظيم الإخوان المسلمين بعد انتخاب في بعد 2011 في انتخابات البرلمان وانتخابات الرئاسة اللي هي بنسميها انتخابات كانت حرة هي، والنظام السياسي سقط. تنظيم الإخوان المسلمين لما رشح محمد مرسي جاب كام بكل بقى يعني ايه سلطاته وبابا غنوج بقى؟ 25% من عدد الايه المصوتين. لا وده المنظم يعني، ده تنظيم، واخد بالك؟ فبرضه حتى في التيار الديني الحركي ده كل ده ايه قشر على السطح. انا طبعا مش بقلل من خطر ولا بقلل من حاجه، بس ان الحته ديت والحته ديت صعبه قوي في مصر عنها في الشام، لان الشام بطبيعته جبليه، فما زال التقسيم الجبلي بيخلي يبقى فيه طوائف، والطائفه ما زالت ايه مسيطره، فممكن يبقى فيه تعدد وتنوع بس داخل التركيب الطائفي. في مصر لانه وادي فالسلطه تبقى مسيطره على ايه على كل البشر، ما عندناش بقى جيب تستخبى فيه، يعني ما عندكش حته جبل هتروح تستخبى فيها ولا تحافظ على افكارك وكده. فالتيار التقليدي هو التيار السائد، هو التيار الكبير. كل بقى التيارات وانا بقول لك حتى التيار الديني التجديدي اللي هو بتاع الحركي ده كده قشر على برضو على السطح، حجمه اكبر شويه طبعا من الليبراليين واكبر من الماركسيين واكبر من القوميين، بس ايه برضو قشر على السطح. ده معنى كلامي ايه بقى؟ حتى الطيارات اللي احنا بنقول عليها طيارات ديت يا شادي، لما نيجي نفكر فيها كده هتجد تحت السطح، وشلت العمة، ده لابس عمة وده لابس برنيطة وده لابس مش عارف ايه، طريقة التفكير واحدة. يعني في أسس معرفية واحدة قايم عليها مع اختلافاته. ايه هي؟ هتجد اخونا الاخوان المسلمين قاعد من سنة 28 لحد 2011 بيعمل ايه؟ بيرتب لكي يصل الى السلطة، فيستخدم عصا السلطة في فرض ايه؟ مشروعه على الناس بالايه؟ بقوة السلطة. اخونا الليبرالي قاعد مستني ايه برضو؟ نفس الشيء بصراحة. اخونا الناصري القومي بقى ولا اللي هم البعثيين اللي كانوا موجودين في العراق وموجودين في سوريا، ما هو وصلوا للسلطه اهو، مش وصلوا للسلطه؟ لا يا صديقي، لا انت ما انت هيك سرقت مني، انا مجهز هذا السؤال عن اثنين، الحزب الناصري وجماعه صدام حسين. ما انا بكلمك اهو. لا ده ايه، واصبحنا ايه بقى؟ اصبحنا بنبحث عن الاصول الدينيه للقوميه علشان هو ده المخزون الروحي للشعوب. يعني هتلاقي اخونا ميشيل عفلق بيتكلم عن الإسلام على إنه المخزون الروحي للشعوب الذي يجب أن كان الناصريين في مصر بيدعموا بيسعوا للاتجاهات الصوفية والموالد والحاجات دي كلها، لأن الوجود في وسط الجماهير. طب أنا هلأ شخصيا أنا من الناس اللي استوقفوني، أنا في شغلتين استوقفوني بقصة محاولة فهم يعني عقلية المتحررين العرب أو المفكرين هدول، باعتبار أنا كنت سلفي شرير يعني مننا الناصريين. وما زلت شرير، إن لم تكن سلفي ما زلت شرير. نعم أنا لازلت شرير، نعم راح سلفي ضليت شرير، ملحد سلفي على كتاب الله وسنة رسوله، نعم. فأنا مثلاً وقت بجي بشوف ناس متعصبين جداً لصدام حسين، مش عارف شو قدم يعني، بس ولكن متعصبين بشكل غريب يعني. بس صدام ما صار له كم سنة ميت يعني، ولسه في حالة عاطفية عند العرب طبعاً. بس الناس المتمسكين لهلا بعبد الناصر، أنا ما عم بفهم، ما عم بفهم. فهون بجي بقول لا يا حبيبي طول بالك يا أبو شريك، القضية ليست قضية حتى تراث سلفي. العرب معتادين على تقديس الأشخاص، العرب هن بيشتغلوا بناء على التقديس. أي شخصية عظيمة، محمد شخص عظيم كاريزماتي بيتبعوه، ما بيقدروا يغادروا، مسجونين عاطفيا وليس فكريا. ما عم بيتطلب حتى لحد ما يجي شخص هو بيأصل بطريقة معينة، ولكن المهم الناس تدعمه وتمدحه، العلماء الفقهاء طلبة العلم. هذا المدح لما بيخرج عن شغلة قوية كتير، أيوة بيغادر ما كتب في الأحاديث والكتب، وبيصير بيعتمد على ابن تيمية كمصدر مباشر، رغم أنه بيقول له الأساس النظر كتاب السنة. بس خلاص صار نحن معتادين يعني حتى كعقلية عرب على شو؟ على تقديس الأشخاص. قبل ما نشوفه حتى ضمن التيارات القومية. وأنا الشغلة الثانية اللي نبهتني لهذا الأمر من سنين طويلة جدا من كتاب لموسى الزعبي اسمه المتغيرات الدولية في نهاية الحرب الباردة، فبيحكي بأنه العرب لم يستطيعوا تحمل الفكر القومي أساسا، ولا العلماني ولا غيره. وكل ما بجيبوه بيتعاملوا معه بطريقة ما لها علاقة بالشيء اللي أسست عليه وبمفاهيمه نهائية، بيتعاطوا فيه دائما بعقليتهم العربية. ويمكن حتى يعني ممكن أنا هيك أقسى شوي على العرب وأستشلف ابن خلدون، أنه العرب ما خرج يفكروا أساسا، وما حدا عمل لهم قيمة إلا الإسلام نظمهم قليلا. العرب يعتمدوا على الأخطاء مثل ما حكينا، ما عندهم قناعة وأفكار، فهم يتحركون عاطفيا قداسة شخص أو أحكام مسبقة بالطريقة السلفية اللي نحن عم نحكي عليها. شوربة الجلد للعرب هي، ما بعرف بدك تطلع. لا طبعا انا بختلف مع الحته ديت، لانه ايه هي مكونات تاريخيه اجتماعيه، ما هياش طبيعه في البشر ان هم يبقوا كيت وكيت وكيت، لان ديت دوغمه يعني. بس قبل ما اجاوب على سؤالك ده او افكر في الكلام اللي انت قلته علشان الناس ما تزعلش يعني، الليبراليين بقى كمان في مصر، لان الناس يفكروا بقى ان الليبراليين دافعين لي فلوس فانا مش اميل عليهم هم كمان. تبص لاقي واحد برضو ايه يقول لك ليبرالي ويقول لك مع تحرير اسعار الصرف وتحرير الاسواق، وهو بياخد مشروعات بالامر المباشر من الدولة. يعني الحرية في تحرير ايه ايديه هو في العمل، لكن حرية الناس في انها تنظم مثلا وتعمل نقابات للحفاظ على على على مصالحها، لا ده حريه الصحافه وحريه التعبير، لا هو بيغمض عينه على الموضوع ده. فايه بن بن بن بن بن دايما طول الوقت هو طيار واحد سلطوي، اللي بيختلف بينهم ده رفع شعار ايه ولابس عمه ايه، وده رفع شعار ايه ولابس عمه ايه، لكن هو طيار سلطوي واحد باسم بقى القوميه، باسم العداله الاجتماعيه، باسم الليبراليه، باسم القوميه وهكذا. الجانب المهم في الكلام اللي انت بتقوله على مسألة بقى عبد الناصر والناصرية، هو دايما كل لحظة الكمال فين؟ في الماضي. يعني احنا بنهرب من اللحظة الحالية وضعفنا فيها على نقطة اكتمال فين؟ في الماضي، علشان اقدر اعوض النقص والإحساس بالعجز اللي أنا موجود فيه الآن. يعني شو تقصد في العفو منك، شو تقصد اكتمال؟ كانوا بهذاك الوقت يعني مثلا عبد الناصر كان متكيف مع الواقع، ما هي صورة متصورة، صورة متخيلة، صورة متخيلة، مشاعر جميلة، لا مشاعر جميلة، ما هي صورة مرسومة يا شادي، ما هي صورة مرسومة. هو يعني اللي هم موجودين دلوقتي مثلا ويقول لك أنا ناصر وهو عنده 20 سنة، كان هو موجود على أيام عبد الناصر؟ صورة مرسومة عن الماضي. او اللي هو بيقول لك مثلا ابن تيمية، هو يعني كان هو موجود ايام ابن تيمية؟ ما صورة مرسومة عن الماضي، ما هو الماضي صورة احنا اللي بنرسمها بناء على صراعاتنا الان. الناس متصورة ايه؟ ان لما واحد يقول لك الشافعي يبقى هو رجع للشافعي اللي مات 204، ما انا بقول لك اهو، عشان كده قلت لك الشافعي ما فرضش سلطته، ده الشافعي مات مضروب، مات من الضرب. لما سلطته والمكنة اللي بتنتجه دي مكنة موجودة فين؟ الان. يعني فدايما عندنا كده لحظات اكتمال ولحظات كده مبهرة في الماضي بنرجع إليه إن حقيقة أو إيه أو ادعاء صورة متخيلة. يعني مثلا بتيجي تحول مثلا ناخد مثل يعني ناس تزعل منه شوي لحظة نقل المومياوات في من المتحف المصري القديم إلى متحف الحضارة الجديد ولحظة الفخر بالحضارة المصرية القديمة اللي كل مصري ومتأكد ان كتير جدا من العرب انبسطوا بالعرض وبالشكل وبدقة الإخراج بالرغم خلي بالك ان كل ده معمول بكل ده معمول باستبعاد الناس من المنظر ده احنا عاملينه بالليل وفي الهدوء كده عشان الغوغاء والرعاع دولت ما يشوهوش المظهر. كل حاجة معمولة بالليل وكل حاجة محكومة ومفضيين الميدان ومفضيين الشوارع ومفضيين بتاع من البشر. البشر يعملوا ايه بقى؟ يقعدوا كده زي وزيك ويتفرجوا عليه في التلفزيون علشان ما يشوهوش الصور. المهم هي لحظة عودة بقى ايه الى مصر القديمة التي لنتفخر بها. فيوم طلع لهم بقى واحد اخواني عشان بقى الموضوع كله سياسي يعني فيقول لك ايه بقى انتوا كده بتمثلوا بالموت يعني ناس ميتين وبتخرجوهم من التوبيت وتعملوهم. هل هو بقى بيعبر وتبص لقى الناس بقى ايه الصراع بقى احنا عرب ولا احنا فرعنا ولا احنا مصريين بس ولا احنا مسلمين ولا احنا وكده. وده يعني انا مش هخش عفو منك انا بتقاطعك هون. انا ما بعرف شلون ما خطر ببالي هذا المثال اللي نتكلم عنه. هل هي صارت يعني صار في الان صدام سلفيات مع بعضها؟ سلفيه اقدم مصريه على سلفيه اسلاميه احدث منها؟ هي سلفيه واحده بس سلفيه واحده هي سلفيه واحده بس بتغير البدله او الفستان. فالفكره هنا ايه؟ ان دائما بنبص للماضي علشان نستعيد بالضاد اهو نستعيد بيه عن حالة العجز اللي احنا فبتهرب يا اما تهرب للماضي يا اما تهرب لنقطة في المستقبل برضه. بس احنا هربنا للمستقبل قليل قوي يعني ايه المشروعات التي يتم ان هيحصل وهيحصل وهيحصل عشان نسكت فهو كله هروب من الواقع الحالي. ده يربط لنا سرة الكلام بقى بتاع الحلقة كله على بعضه كده ان السلفية سواء بقى السلفية باسم الدين ولا باسم القومية ولا باسم الأصالة ولا باسم الرهيب الركن ما زالت ايه هروب من الواقع الحالي في لحظة افتخار في الايه في الماضي. نعم بس هذا ولكن هلق هذا كلياته انا بشوفه كله كلام عام وربما انا يعني على الاقل هلا نحن قاربنا على الساعتين حابب اسمع شيء له علاقه بالمفكرين لان نحن كبشكل جمعي في بتحس انه في روح جماعيه لا زالت تحكمنا بانه بدنا نرجع دائما الاحكام المسبقه القياس محاوله اعاده انتاج الماضي تمثيله باي طريقه حتى بالكلام هذا نحن شفناه امام عيننا الدواعش شلون عم بيحاولوا يقلدوا عمر انه مسكين عصاي ماشيين بالشارع انه يعني يتكلموا ويتقمصوا نفس الشكل بالرغم انه حتى بجوز الشيء اللي عم يحاولوا يتقمصوه غلط مش موجود حتى في النصوص الصحيحه اللي نحن نعرفها يعني محاوله اعاده انتاج لهذا الماضي يعني الهروب له مريح اكثر بالنسبه له لانه فيه مشاعر جميله بينما العصر الحالي كلمه بتتذكر اسرائيل بتتذكر الشعوب المجاوره يعني انت اكيد بدك تحس بالم بس ولكن بالنسبه لي هذا ممكن يتعاطى فيه الانسان العادي ممكن يتعاطى فيه نوعا ما الحاكم بس ولكن او حتى الشيخ اللي هو يعني اساسا فايت بالحيط وعايش فيه وهو اللي عم بيجرنا معه لعصر الصحراء بس المفكر العربي المفكر اللي هو جاي يطرح شيء من الفكر العلماني تبعه الليبرالي التحرري اللي بده اياه ما هو السنسن ما هو التيار ده يعني انا دلوقتي انا قلت الكلام ده مره قبل كده او مرات قبل كده يعني ما هو في اتجاه بيرى ان الحل فين في الماضي في اتجاه بيرى ان مشاكلنا كلها جايه منين من الماضي ومن السلف ومن الأفكار المتخلفة، أنا بقولها اللي جاية دي. فيبقى الحل بتاعه إيه؟ اللي هو بقى باسم العلمانية وباسم المدنية وباسم التنوير، هيرجع لسلف الآخر الإيه؟ الأوروبي. وهنرجع لأوروبا عصر الأنوار، وهنرجع لإصلاح الديني فين؟ فهنا إيه؟ الاختلاف هنا نقطة الكمال فين؟ نقطة الكمال هتبقى في الماضي عند ابن تيمية، ولا نقطة الكمال هتبقى في باريس في عشية الثورة الفرنسية؟ لكن في الحالتين بتحولها إلى نقطة كمال، ليس مش عشان أفهمها وأدرسها واستوعبها وتجاوزها، لا، علشان أعيد تكرارها، أعيد اجترارها. فما بتفرقش بقى إن أنا عايز أجيب الإصلاح الديني اللي حصل في أوروبا، أو أجيب الثورة الإيه؟ الفرنسية، أو أعمل ثورة الطلبة في أوروبا في 1968. تاخد بالك من نقطة؟ الإشكال هنا في تحويل لحظة زمنية إلى إيه؟ إلى مرحلة كمال. مرحلة كمال يعني إيه؟ يعني لا تعامل معها إلا حاجة، إلا بشكل واحد، هو أن نستعيدها ونفرضها بالقوة، لأن هي الإجابة الإيه؟ الصحيحة الوحدة الوحيدة. طيب أنا لو جبت كمثال، أنا لو جبت هيك كمثال يعني، وصحح لي يعني، يعني مثلا شخص مثل محمد أركون، زلمين يعني باحث في الإنسانيات والفيلولوجيا واللغويات وعلوم الاجتماع وغيرها، فمثلا بيقول من خلال دراستنا لعصر التنوير وما بعده، نعم، فنحن بنشوف بأنه هذا العصر يتسم بصفة، نحن بنطالع الخلاصة تبعه أنها يعني أنه عصر الأنسنة، جعل الإنسان في المركز والاهتمام فيه بغض النظر عن الأحداث اللي صارت بهداك الزمن، اللي صارت في بلادهم مش في بلاد، بهداك الوقت صار 1-2-3 إحياء علوم، إيطاليا إصلاح ديني كذا، بعدين اتوجت الثورة الفرنسية وغيره، هي أحداث خاصة، ولكن نحن بدنا المغزى أنه هي عصر أنسنة وقطيعة معرفية أيضا. نعم. أي نعم. فنحن بناخذ الزبدة ونقعد لازم حاليا نتعاطى بهالطريقة، نفهم هذا الأمر، لازم الإنسان يكون هو المركز، لازم نعمل شيء من القطيعة المعرفية، حتى بيقول الجابري على ما أظن قضية القطيعة المعرفية، هو أركون بيحكي عن الجهل المؤسس. أي نعم. فهل هي الطريقة هي طريقة صحيحة، ولا مجرد أنه أنا أرجع مرة أخرى كل ما بدي أبحث وكل ما بدي أجي باحث يقول لي كانت لوك فيكون الغزالي مش عارف مين، هي معناتها سلفية مجرد ما أرجع لفلسفة التنوير وما بعده؟ لا، أنا برجع طول الوقت، أنا ذاتي برجع للشافعي. المسألة مش في الرجوع، المسألة أنا راجع ليه؟ يعني أيوة. هل أنا راجع علشان أستعيد كانت وانقل كانت، ولا ما هو يعني أنت فاكر لما احنا عملنا اللقاء السابق وأنا عمال أقول إيه تعريف كانت للتنوير؟ هي قدرتك على استخدام عقلك بحرية. فهتلاقي حد في التعليقات يقولك لا، ده مش كده الكلام، انت بتقوله غلط، ده هو ايه؟ استخدام عقلك بجراءة. انت واخد بالك من النصوصية ان انت ايه؟ غلطت في البخاري اهو. بس ايه الفكرة هنا؟ طيب هو انا يعني رايح اعمل حداثة، والحداثة زي ما انت بتقول ايه؟ قطيعة معرفية اهو، بتجاوز اللي كان موجود قبل كده، وانا رايح انقل وقلد حداثة. واخد بالك انت من التناقض؟ يعني ايه حداثة تقليد؟ تبقى زي حداثة لو انا ايه بقلدها؟ ما هو لازم ان انا افكر، انا كجمال افكر، اقرا بقى الشافعي، اقرا كانت، اقرا هيجل، اقرا ماركس، اقرا ابن رشد، اقرا اللي بيكتبه شادي خلوف، بس انا ايه افكر. وده اللي انا قلته بقى في البدايه، التفكير هو خلق تصورات جديده، علاقات جديده بين التصورات. انما لو انا بنقلها بس، بكترها بس، شفتها انها كامله، هو اللي رايح يجيب اوروبا عصر الانوار ده معناها ايه؟ معناها ان ايه؟ هذا هو النموذج الكامل الذي يجب ان يكون. يبقى علاقتك انت، استنى الحته دي، علاقتك انت الفكريه بقى مع النموذج الكامل هتبقى عباره عن ايه؟ مجرد ان انت تخضع له وتنقله وتفرده على الاخرين بالقوة. طب لو هم بيعرضوا بقى فرضه بالقوة، لا ده هم ما يعرفوش. ومن هنا تيجي الوصايا بقى، وصاية المفكر. ده هو يا عم اللي راح السوربون وعرف فرنساوي وعرف انجليزي وعرف الماني، ونيجي بقى المقولة الخاصة والعامة بقى. طب هون في له كلمة، يعني ولو نحن أخذنا مثال لمحمد أركون يعني، بس هون كلامه كتير مهم يعني لو تجاوبني عليه. هو بيقول هذا الحكي اللي أنت عمال بتحكي عن قضية التعاطي مع التراث، أنه أنا المشكلة مش أنه أرجع لورا، أرجع لفترة معينة أو لنصوص قديمة وكذا، القضية أنا ليش راجع وبأي طريقة أتعاطى معها. والزلمة يعني هذا اللي حكى بالضبط، قال القطيعة المعرفية هي مش أنه نقاطع التراث، لا طبعا، أنه نقاطع الأدوات المعرفية، أنه نقرأ التراث معلش ونرجع له، ولكن بأدوات الحاضر. ان انت محمد أركون، يعني عشان محمد أركون مظلوم يعني الحقيقة. محمد أركون عنده تحرر فكري اكتر كتير من اسماء كتيرة ظهرت وتسيدت واصبحت لها، بس لان محمد أركون بيكتب بالفرنساوي وكتبه مترجمة. بس برضو محمد أركون كل اللي كان بيعمله، وانا طبعا برضو ايه بدي احكام عامة كده يعني، ما هيش كلام دقيق يعني، انه كان بيدي نماذج، يعني يوم جاب قضية ويعملها كنموذج يمارسه. الحاجة التانية محمد أركون لانه هو كان قاعد في فرنسا، وانه هو اصوله امازيغية، فكان ايه عنده اللي هو بيسميها طرديات. يعني انا افتكر مثلا محمد أركون في ندوة، مش فاكر كان في الجزائر ولا في المغرب، عايز يجس نبض الجمهور الاول علشان يشوف هو يتكلم في ايه ويقول ايه، لانه مش عايز يزعلهم ومش عايز ايه يخش في الصراع. فالمشكلة برضو، لان خلي بالك المثقف عندنا ما هو ايه فرد، يعني الواحد مننا ممكن يبقى هو ماشي لوحده كده بيواجه المجتمع بتقليديته، مش بس المجتمع، وبيواجه السلطة كمان في النهاية ايه بتحجم على تعبيره. فانا مش عايز احمل المفكرين اكتر برضو من، عشان كده قلت ايه، المفكرون في ثقافتنا شريحة صغيرة مهمشة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. ولان مشاريع التحديث في غالبيتها عندنا كانت كلها مشاريع السلطة اصلا، فالمثقف هيبقى ايه في النهاية؟ هيبقى موظف في الجهاز الاداري للدولة، حتى لو كان استاذ دكتور في الجامعة. ما هو مرتبه مرتبط بايه؟ نشره لكتابه، دخله اللي هيجيله منين، واخد بالك؟ فاحنا برضو ايه عاملين نقول المثقفين ما بيعملوش ده، مختلف عن التركيب اللي كان موجود في اوروبا. يعني الجامعات الناس كلها عملت، كل الجامعات اللي احنا بنتكلم عنها دي هي اصلا جامعات خاصة. يعني ايه جامعات؟ قايمة على كل جامعة لها وقفية خاصة وناس، وزي ما كان بيحصل كده في الازهر يبقى فيه اوقاف وحاجات بالشكل ده، بس بطريقة ايه اكثر حداثة. يعني ممكن يكون نعوم تشومسكي في امريكا يقدر ينتقد السلطة الامريكية ويتكلم بقى على الامبراطورية الامريكية واللي عمالها تعمله بقاله 30-40 سنة، لكنه تينير في الجامعة ما يقدروش يرفدوه انه يقدر يبقى له دخل. احنا عندنا بقى هو دكتور راجع من الاردن من سنتين وشايل معاه يا عيني كتب محمد عابد، نسخ من كتب محمد عابد الجرير موجودة على الانترنت، خدوا منه الكتب عشان يفتشوه. فلما كتب مقالة يقول الكلام ده عشان يعني يعلنوا كده، قاموا واخدينه قابضين عليه جهاز الامن، يعني ان هو ازاي يفضحهم كده يعني. فاحنا برضو ما نحملش المفكرين ايه اكثر مما يحتمل، لانه البنية بتاعتنا اوسع، يعني المشاكل اوسع من المشاكل الضيقة دي اللي هي الصراعات، اللي هي صراعات الديوك اللي على السطح دي، ده اللي انا بحاول اقوله يعني. نعم. طيب هلا في هيك سؤال رفيع بدي رأيك الشخصي انت عنه. يعني هلا انا ارجع مثل ما بيقول أركون انه انا لا رجع للتراث، القطيعة المعرفية هي مع الأدوات الفهم، رجع للتراث، كتب التاريخ، كتب الحديث، كتب ما في أي مشكلة، شو من كانت هالنصوص قديمة، ولكن تعاطى معها بأدوات الحاضر. هل تعاطى معها بالأدوات المعرفية للحاضر ولا الأدوات المعرفية لنفسي؟ لأنه في بعض الناس يخرط من عقله هيك قواعد في التقييم، تحسين وتقبيح عقليين، ويتجاهل فيها كل القواعد المعرفية الجديدة، كل شيء له علاقة بفلسفة الأدلة وحتى الأساليب العلمية الحديثة في معاملة النصوص وغيرها، بيتجاهل وعنده الطرق الجديدة الغريبة ويتعاطى فيها، أو بيتعاطى بأساليبه الشخصية اللي بتدعم من عنده. هل هذا بتعتبره أيضاً هذا عم بيفكر؟ هو عم بيفكر منه وما له مأسور بطريقة تفكير معينة؟ هل هذا أنت يعني بتشوف أنه كمان شغله صح؟ ولا لازم يكون في يتبع الأدوات المعرفية الحديثة ويكون يعني في عليها في إلها مدارس، في إلها إثباتات؟ يعني شوف أنت استخدمت كلمة يتبع، يتبع الأدوات المعرفية الحديثة. ما هو برضو أنا إيه المنهج ده، الناس متصورة بقى إن المنهج كده عبارة عن مكنة وأنا هجيبها واستخدمها. ما هو المنهج رايح جاي، رايح جاي يعني إيه؟ المنهج المنهج مثلا في مجال الفكر والمعرفة يعني، ما هو مقولات تشكلت. ميشيل فوكو مثلا بحث ظواهر السلطة وسيطرتها على جسم الإنسان في المنظومة الغربية، فعمل مجموعة من الأفكار والمبادئ الفكرية بناء على هذه الإيه؟ الظاهرة اللي هي تاريخية محدودة بالزمان والمكان في أوروبا يعني. فأنا رايح دلوقتي أجيب منهج ميشيل فوكو في تعامله وهطبقه عندي على ظاهرة عندي اللي هي ايه؟ تعامل مثلا الجيش المصري مع جسم البني آدم. في ادوات معرفية المقصود فيها مثل احيانا ممكن تكون الفيلولوجي، فقه اللغة، او يعني اللينغويستي طلع يعني كمان. مع كله هينسحب، هو هينسحب على نفس، كله هينسحب على نفس المثال، انا بديه كمثال يعني. فبقول ايه؟ ان هذه المقولات التي انا اتيت بها منهج، سواء كان طه حسين خد شك عند ديكارت ولا حد راح جاب تحليل ميشيل فوكو، ما هي ادوات يا انا بستخدمها. لما بستخدمها مع الظاهره الجديده، الظاهره الجديده بتعطي فيدباك، بتعطي نتائج تعدل في الايه؟ في المقولات النظريه. لان ميشيل فوكو هو بيطبقها ما كانش بيطبقها على المجتمع الايه؟ المصري في القرن العشرين في تعامل الجيش مع جسم البني ادم، واخد بالك يعني؟ اقصد العلاقه بين الموضوع والمنهج علاقه جدليه رايحه جايه. مشكلتنا بنعمل ايه بقى؟ ان انا اروح اجيب المقولات اللي هي بيعملها ميشيل فوكو واتبارى في ان انا اكشف انها صح، وما اشتغلش ان انا ايه ادرس بقى الظاهره اللي عندي. ده انا بثبت قدرتي انا وفهمي انا لكلام ميشيل فوكو بس. انت واخد بالك من الفرق ما بين الاثنين يعني؟ ما اكيد انت، اكيد انا وانت دلوقتي مش احنا مستخدمين هو الكاميرا ديت والكمبيوتر ده والاضاءه ديت والميكروفون ده، مش دي اجهزه احنا جايبينها اهو؟ انا وانت بنستخدمها بطريقه مختلفه، وممكن تكون تختلف عن الطريقه اللي الراجل اللي كان بيفكر فيها ايه، واخد بالك يعني؟ اقصد ايه؟ ان حتى لما بنجيب مناهج، المنهج مع الظاهره علاقه جدليه، هيتسع المنهج، رؤيته هتتسع باستخدامه وتطبيقه على ظاهره جديده. فين؟ داخل مصر. انا ببحث في مرض معين، اكيد الامراض اللي موجوده في مصر مختلفه عن الامراض اللي موجوده في كناتيكت في امريكا، مش عشان البشر اللي في مصر مختلفين عن البشر اللي في كناتيكت، لا، طبيعه البيئه والجو يعني. في مرض في ولايه كناتيكت مش موجود في اي حته تاني. انا ما اعرفش اروح ازور ارمله حمايه الله يرحمه وامشي على الـ على الـ على النجيل كده حافي القدمين. فلما بيجي تدرس ظاهره، حتى لو كان مرض واحد، البيئه حتى بالثقافه، مش هقول لك بقى البيئه بس، الثقافه ذاتها بتاثر في كيفيه ان انت تستخدم الاله والادوات دي. فاقصد ان الفيصل هنا انت بتفكر ولا لا، سواء بقى رايح بقى بتجيب الشافعي ولا هتجيب المنهج بتاع ميشيل فوكو ولا هتفكر في كانت، انت بتفكر نقديا في اللي انت بتشوفه وبتنقله ولا لا؟ ولا انت بتنقله جاهز على الايه؟ ان هو كامل وجاهز والذي يجب ان يكون وبس. طيب، هذا الشيء ربما نحن في المنهج العلمي نتعاطى معه، مثلا كنا نشتغل في الأنظمة الدوائية، نحن في عنا نظام محدد طبعا. اسمه الجي ام بي، قواعده كثير يعني شديدة ومعقدة كثير بالاتباع. كانت تجينا بعض الأحيان بعض العينات وفجأة نقول لمدير المخبر انه هاي ما بيمشي حالي، لازم نحصل نعمل واحد اثنين ثلاثة، وانت بتبتدع الطريقة اجباري لانه الحالة بتجبرك تتعاطى معها بطريقة معينة، فمباشرة ايه وافقوا واشتغلوا بهالطريقة وشوفوا زبطوها. ففي في عنا مرونة ولحالك انت بتعرف انت تتعاطى مع ظاهرة جديدة بأرضك. يعني في في في جزئية صغيرة هنا، ما هو في قواعد ونظريات علمية هتبقى ثابتة، مش هتختلف إذا كانت في الشمال ولا في الجنوب، إذا كانت في الشرق ولا في الغرب. يعني مثلا في بعض قوانين الميكانيكا هتبقى ثابتة، لكن أنا دلوقتي بقى بصمم عربية تمشي في مصر اللي هي معظم الناس بتسوق فيها في الوادي مسطح، غير هصمم عربية هتمشي في جبال في اليمن. يعني برغم ان هي كل قواعد العلم والميكانيكا هتبقى ثابتة واحدة، لكن تصميمك واستخدامك للتكنولوجيا هيبقى ايه؟ مختلف، لانه هتتفق مع البيئة اللي انت موجود فيها. منفعش تروح تجيب عربية مصممة لمناطق حارة وهتقول ايه؟ لا ده انا هستخدمها كده في المناطق الثلجية الباردة بس كده، هو يعني كده علشان هي العربية واحدة في اي مكان يعني. لا، لابد هنغير في طريقة تصميم الاطارات وتشكيلها علشان المشي على الجليد او على الثلج او على الايس غير المشي على ارض صحراء. طب انا في عندي هيك شغلتين سريعات رح اسألهم، التاني فيهم هي عن ابن رشد، بس ولكن لو بدي اذكر هيك اسم اسمين على السريع، يعني مثلا طه عبد الرحمن، انا من خلال قراءتي البسيطة لطه عبد الرحمن متابعته شوي، اجده بانه شخص ذو عقلية سلفية، عقلية سلفية بيحاول، وهو مو فنان يعني. حتى انا احيانا بقول، ما بعرف لو قولي غلط، انه انا مالي قارئ عبد الرحمن، يعني طه عبد الرحمن وهو فيلسوف كبير اكيد بيحكي في 8 لغات بطلاقة وشي حوالي 300 مؤلف مترجم، يعني شغلة كبيرة، يعني هو مشروع كامل يعني. بس انه انا بشوفه يعني شخص ما عم بغادر الماضي، هو بس بيستخدم الادوات الفلسفية بتبرير الطرح الاسلامي فقط، وما عم بيخرج بأي شيء جديد نهائيا، بعكس اللي بشوفه أنه محمد عبد الجابري استطاع أن يطرح شوي. أنا أكون من وجهة نظري استطاع أن يطرح كثير وأنه يعني يجيب الأمور في المحك. أي نعم، فما بعرف، فهل بتوافقني بالنسبة لطه عبد الرحمن؟ أو طه عبد الرحمن، شوف عبد الرحمن بدوي أيضا يعني اللي كان قبله عبد الرحمن. طه عبد الرحمن أنا يعني مشروع أنا لم أقرأه ولم أطلع عليه، يعني فمش أقدر أقول عليه كلمة فيها نافعة لأحد، يعني لأن أنا لما بمسك مشروع يعني أمسك تلابيب المشروع، يعني مش قراية جزئية كده. فهاخد كلامك اللي أنت قلته عن طه عبد الرحمن أمامي يعني، لكن أنا لن أضيف إليه شيئا. عبد الرحمن بدوي، إحنا برضو إيه حتة ان احنا نجيب اشخاص ونقعد نعبر عنهم بس كده لوحده، لان هو برضو تجربة عبد الرحمن بدوي ما هو جزء من سياق، يعني تجربة عبد الرحمن بدوي والجانب الشخصي فيها اكتر حتى كمان من الجانب العام. هو يعني احنا برضو بنحاول نصور المفكرين على ان هم يعني منعزلين كده عن الايه، عن الواقع والوجود. يعني يعني أنا ممكن أفسر تصرفات لعبد الرحمن بدوي إن عبد الرحمن بدوي مثلا، وده كلام يعني عام دردشة يعني مش كلام فكري إلى حد كبير في مشروع، يعني عبد الرحمن بدوي كان عقلية فزة، وحتى طه حسين كان متبني قوي يعني، ولدرجة إنه مثلا في أجازة الجامعة يبعته أوروبا مثلا ويدرس لغة وبتاع وكده. فحصل ان عبد الرحمن بدوي اتخرج من الجامعة وقامت الحرب العالمية الثانية، ففرصته للخروج لبعثة بقى اللي هي ايه المنى لكل المتابع انه يروح بقى فرنسا بقى ويعمل كده، فايه جاءت الحرب العالمية الثانية وايه وهدت. بس يعني كان في برضو ايه مستشرقين فرنسيين بيجوا يدرسوا في جامعة فؤاد الاول اللي هي بقى جامعة القاهرة دلوقتي يعني. فعبد الرحمن بدوي كان بيعمل الدكتوراه بتاعته، وكان اللي بيشرف عليها لالاند يعني ومعمولة بالفرنساوي بس بيعملها بداخل جامعة جامعة فؤاد الأول يعني. بس جه لالاند مشي، فاللي ناقش رسالة عبد الرحمن بدوي اللي هي بقى كانت رسالة تعتبر رائدة دلوقتي عن على الوجودية في وقتها، يعني بنتكلم على 43 44 يعني الوقت ده، اللي ناقشها طه حسين وشيخ مصطفى عبد الرازق. هتجد بقى في الموسوعة اللي عملها كانت مكتوبة بالفرنساوي وناقشها طه حسين ومصطفى عبد الرازق، هتجد في الموسوعة اللي عملها عبد الرحمن بدوي عن عن المفكرين والآخر، لم يذكر أحدا من الأحياء العرب المعاصرين أو السابقين عليه إلا اثنين، طه حسين ومصطفى عبد الرازق. لا يعترف يعني هو شاف نفسه ان هو يعني لا يوجد احد من المعاصرين ولا من التلامذة التابعين ان هو يعني ايه يستحق ان يذكر. يعني هلا في لا يعني هي كبيره يعني ابن تيميه نقد ارسطو، عندك الفيضل الكاشاني، يعني فلسفه الشيعة كبار يعني معقول ولا واحد يعني. لا انا بتكلم على المعاصرين اللي هو بنتكلم على القرن ال 19 والقرن ال 20، هو اكيد عمل دراسات يعني، هو ده ده ده, ده يعني ده ده اول واحد اللي هو ايه عمل فكره المفكر. حسن حنفي بيقول لك المفكر الشامل اللي هو ايه يعني كتب، يعني عبد الرحمن بدوي ده كتب في كل حاجه، كتب في الفرق، كتب في الفلسفه اليونانيه، كتب في المعاصر، كتب في الوسيط، كتب في كل حاجه. يعني الراجل ده يعني ما كانت، بس انا بتكلم على الجانب الايه الفردي النفسي، فما كونش مدرسة، فما كونش تلامذة. يعني كان عمل يعني هو راح مثلا بعد 67 ما رجعش مصر تاني، يعني ما رجعش معنا ايه يعني ما رجعش لجامعة عين شمس، الهزيمة والمواضيع دي كلها اللي هو كان رئيس القسم فيها يعني، وكان تقريبا في ليبيا في الوقت ده. راح اشتغل في الكويت لانه هو ايه الناس برضو تاخدش بالها، احنا كده عملناها نميمة عن عبد الرحمن بدوي. عبد الرحمن بدوي من عائلات العائلات اللي هي الاعيان اللي كانوا موجودين في في في قبل حركة ضباط يوليو الاحرار، واتخذت منهم الارض والحاجات دي كلها يعني. فهو تعود على نمط معين من المعيشة يعني، فمصر بقت ضيقة عليه يعني ايه مصر ما تنفعوش، فبقى يشتغل في الكويت، وبالفلوس اللي هو بيعملها في الكويت عاش فين في فرنسا في باريس، ولما ريتاير قعد برضو في فرنسا في باريس. وبرضو ختم الموضوع بايه، بان هو بدأ يكتب في دفاعا عن الاسلام ودفاعا عن القرآن ودفاعا عن النبي محمد ضد المستشرقين اللي كانوا موجودين فيه. بس اقصد ان في جانب شخصي ونفسي من المفكر، احنا عندنا مشكلتنا بندرس المفكرين بنعلقهم في الهوا كده. انا اقول لك بقى محمد عابد الجبري ممكن كان بيكتب مقالات لجرايد علشان محتاج فلوس، ده مش تخليل منه، ما هو احنا ايه ويعني هو عايش في المغرب بيعمل ايه يعني، ما هو موظف كان في الجامعة ومطالب الحياة زي ما انت عارف يعني. فلما جه محمد عابد الجبري مرض ومحتاج علاج بره، مين اللي هيكفل بالعلاج ده في النهاية؟ أمير سعودي بيحب محمد عابد الجبر. يعني أقصد إيه؟ إحنا برضو بنغالي في تحميل الأفراد، وهو كل واحد منا يعيني يعني من المثقفين دولت بيبقى ماشي وظهره مكشوف، مش مكشوف بس للسلطة، مكشوف إن أنت مثلا بتخش في نقد التقليدية والموروث السائد في ناس. احنا شفنا هو اللي حصل مع فرج فودة، واللي حصل مع نجيب محفوظ، واللي حصل اللي عمله اللي طعن فرج فودة، ما هو اللي قتل فرج فودة واللي طعن نجيب محفوظ، ما هو واحد يعني من الناس اللي هو هي لا ده لك شغله انه انا كنت دائما اقول له ده فقط قل لي فلان يعني طه حسين كان مدعوم، انا هذا اللي بشوفه يعني. ليه يا سيدي هقول لك انا بقى طه حسين المدعوم ده، طه حسين برضو يعني مدعوم منين يعني؟ طه حسين اتعامل في سنة 70 تلامذة وأحباء وأصدقاء لطه حسين عملوا سلسلة ندوات لإذاعة الشعب سنة 70 علشان العائد بتاعها يدوه دي لطه حسين. ما جعل بيها القصة. ما أنا بتكلم هات لأن إحنا برضو إيه إحنا بنخش الظاهرة في كلياتها. إحنا طه حسين يعني كان طه حسين باشا وكان راجل في الفتره الليبراليه وكده. الفتره دي يا شادي انت ممكن تكتب مقاله في الجورنال بتاع الوفد ولا مقاله في الجورنال الفلاني وتاخد مقابل لها. لما جت بقى الدوله في دوله يوليو الاحرار وسيطرت هي بقى اممت الصحف واممت ولغت الاحزاب وعملت فين بقى يجي دخل طه حسين من هيبقى معاش بياخده من الجامعه. ايه بقى الثروه اللي هو بناها والقصور اللي بناها طه حسين وهيقعد يعيش عليها يعني؟ نعم بس انا كنت الاحظ زيك يعني بعض يعني مثلا احمد لطفي السيد وسلامه موسى وعندك حتى فرح انطون اقرا بسيرتهم بتلاقي تفشكلت مع الامور فسافر الى فرنسا الى امريكا. انا ضليت 11 سنه اروح على السفاره الكنديه وده وضع مختلف برضه ده وضع مختلف لان الوقت بتاع فرح انطون كانت فكره الباسبور وفكره البتاع كانت العمليه يعني. فرح انطون جه من الشام وجه مصر وساب مصر وراح امريكا وما عرفش يستقر في امريكا ورجع تاني. ناس اتشردت يا شادي وقتك غير وقتهم برضو. ما طب استنى عشان ادافع عنهم بقى. ما انا وانت اهو استنى انا وانت اهو قاعدين وعندنا القدرة ان احنا نعمل قناة تلفزيونية ويتفرج علينا 10-15. هو طه حسين في السنة 60 ولا سنة 70 لو كده ما يقدرش يقول تلت التلاتة كام يعني. يعني لو السلطة منعت عنه ما يقدرش يقول حاجة يعني. انا بشوف ان هن بتفوقوا علينا بشغلة خطيرة كتير ممكن البعض ما يحس بها. السياق نقطتي السياق غير السياق. ما هي دي بقى برضو مشكلة لازم نفهم الظاهرة في سياقها ما نقعدش نحاكمها بإيه بوقتنا احنا وبظروفنا احنا. يعني انا ما روحش اطلب من الشافعي ان هو يفكر ويحل بطريقة اللي انا موجود عليها دلوقتي ولا اطلب من ابن رشد ولا اطلب من من من من كانت ولا من هيجر ولا ماركس يا شادي. هي دي النقطة اللي احنا عمالين نتكلم عليها بقالنا ساعتين. هو هذا اللي حكيته. انا على فكرة انا اول يعني اتذكر اول حوار يعني مع احد المعارف اللي خطه كان مباشره يقول لي مش عارف عائشه مش عارف النبي محمد مش عارف. فاول جمله قلت له اياها اول جمله نطقت فيها بحوار قلت له اخراج اي قصه من او حدث من سياقه التاريخي وتقييمه بمعطيات عصر اخر هذا خطا اكاديمي خطا اكاديمي فادح جدا يعني ما لازم حد يرد له. طب انا بسالك هيك سؤال هيك بالنسبه لزكريا ابراهيم وحسن حنفي هدول يعني أنا بشوفهم يعني حتى ما دخلوا في رحاب التفكير مجرد عملية تبرير للتاريخ حتى مش أنك أنت تجيب التاريخ لعند الحاضر بحيث يلتقوا بمنطقة في الوسط لا جلب الحاضر كله إلى الماضي وبعدين بيخيطه هناك في الماضي. هي وجهة نظري. هل أنا تصوري خاطئ؟ لا أصلي أولا زكريا إبراهيم جيل قبل حسن حنفي يعني جيل أساتذته يعني فالجيل ده خلي بالك الجامعة مثلا في مصر 1908 وبعد كده بقى الجامعة لما بقت حكومية سنة 1925 وبتاع وكده 24-25 يعني هم كانوا بيبتدوا حاجة ما حدش كان موجود فيها قبل كده يعني كان قسم الفلسفة في جامعة في كلية الأداب يعني كان إيه فلسفة واجتماع وعلم نفس مع بعض في قسم واحد. كان أول رئيس يرأس هذا القسم يكون مصري ده سنة 1938 يعني إيه 38؟ يعني بعد إنشاء الجامعة 30 سنة. كان قبل كده كلهم بيبقوا فرنسيين وأوروبيين يعني غربيين هم اللي بيرأسوا القسم يعني. فتلامذتهم بقى المصريين اللي هم بدأوا بقى زي مثلا مصطفى عبد الرازق بقى وتلامذته وزكريا إبراهيم دول ناس كلهم بيرتادوا أراضي جديدة يعني قبلهم بعشر 15-20 سنة كان الكلام في الفلسفة إيه؟ في الفلسفة أنت تجيب بس كلام مثلا ابن سينا ولا ده يا راجل محمد عبده كان عايز يدرس ابن خلدون في الأزهر رافضه يعني ابن خلدون اللي هو ايه اصلا كان ازهري. يعني ابن خلدون ده في وقت هو كان موجود فيه كان بيقعد ويدرس في الازهر وبيكتب الكلام ده في الازهر. رفض ليه؟ يعني عايزين يدرسوا الكتب اللي هم تعودوا عليها ايه في التاريخ. ان هو مثلا يجيب كتاب البلاغه الكتابين البلاغه بتوع اسرار البلاغه ودلائل الاعجاز بتوع الجرجاني ويدرسه محمد عبد. فما بالك بقى ايه ناس هتتكلم دلوقتي على ايه، على الفلسفه. مش بس يجيب لك بقى ابن سينا وابن رشد والفارابي والكندي، لا ده هيروح يجيب لك ايه زكريا ابراهيم، هيجيب لك مشكله الحريه. فهو اكيد لما بيروحوا اوروبا وبيتعلموا هم بايه بينقلوا، انت بتاخد جيل كامل يقعد ايه ينقل لك اللي بيحصل في اوروبا ايه هو الفلسفه الحديثه، يعني سواء بقى كان في القرنين ثلاثه اللي قبل كده. فزكريا ابراهيم في هذا الايه الاطار. الحاجه الثانيه الناس اللي مش واخده بالها ان زكريا ابراهيم اصلا قبطي مصري، فكونك برضو تخش في قضايا برغم بقى ان الجامعه كان لسه وعدد المتعلمين قليل واللي بيخش في الجامعه، يعني مثلا سنه 38 دي انت تخيل بقى دفعه قسم فلسفه واجتماع وعلم نفس ده كانوا كم واحد، يعني تخيل كده رقم 12 واحد. يعني فلسفه واجتماع وعلم نفس اللي بيتخرجين من قسم 12 واحد، منهم اربعه جايين بعثات من بره، يعني جايين من بره يدرسوا في ايه في مصر. يعني كل المصريين اللي بيدرسهم فلسفه واجتماع وعلم نفس 8. ففي الجو ده بيكتب بقى زكريا ابراهيم وبيكتب زكي نجيب محمود وبيكتب بيحاولوا يخلقوا. وطبعا الكتابه بتاعتهم ممكن كتابه يعني ايه احنا نقول على، يعني مثلا لو شفت الكلام اللي كتبه محمد عابد الجابري على كلام اللي كتبه مثلا زي مصطفى عبد الرازق ولا زي اللي كتبه الجماعه دول بيسفه منهم، لانه ايه خلي بالك ما هو الجابري بيقرا ما كانش هيقدر يعمل كده بدون نتاج الناس اللي ايه اللي قبل منه. كذلك حسن حنفي. حسن حنفي انا من اكتر الناس نقدا لحسن حنفي، لكن حسن حنفي استاذي وانا ما اتعلمتش عليه مباشره يعني من كتب، لكن استاذي الذي لولا جهوده وجهود تلاميذه ما كنتش اقدر ايه انقده. يعني اقصد ان احنا ايه انا لما بروح حتى كمان انقد محمد عبد ولا انقد طه حسين ولا انقد ده بنقدهم وانا بحبهم من اجل ان اقف على ما انجزوا عشان نبص ونرى ابعد مما راوا، مش عشان اروح اقول له بقى يا طه حسين انت كذاب ونصاب وكان يجب عليك ان تفعل وما فعلتش. لا هو طه حسين له سياق برضو فيه. هو ده ولا لا انا اقصده. طب هل في شخص من هؤلاء الناس المشتغلين العاملين المفكرين بتتمنى انه يكون له مدرسه؟ ما برضو هنرجع ايه العوده الى الماضي كده كاننا عايزين ايه عايزين نعود. هو شخص لانه عم بيحرر الناس. انا نفسي ان انت يبقى لك مدرسه. انا ما يهمنيش استنى ما هو الاحساس بالدنيا ده هو ده مربط الفرس. ليه؟ لانه كل واحد هو ده مربط الفرس. زعل انت مين انت يا شادي عشان يبقى لك؟ مش ده الكلام اللي هيقوله الشيخ للطالب الازهري وهو بيناقشه، جاي بيناقشه بقى في رساله دكتوراه في اصول الدين مثلا ولا في اصول الفقه ويقول له ايه رايي، انت مين انت عشان يبقى لك راي مقارنه بالامام الشافعي والامام ابو حنيفه ولا. هو ده ان احنا محتاجين نخرج الراي بده يكون عنده قواعد واضحه. ايوه كده ايوه كده هي دي النقطه. النقطه ايه؟ انك تستطيع. ليه انت تستطيع؟ ليه انت تستطيع افضل من عبد الرحمن بدوي؟ لانك عندك شغل عبد الرحمن بدوي اللي هو عمله وما تم بعد عبد الرحمن بدوي الذي لم يكن لعبد الرحمن بدوي ايه معرفة به. انا عندي الان حاجات نصر ابو زيد الله يرحمه كان عمال يعيني يدور عليها ومش لاقيه. نصر ابو زيد ده كان نفسه بيتمنى يجد تفسير الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن لمحمد أبو زيد الدمنهور الذي صدر سنة 1930. نصر أبو زيد مات من 10 سنين. دلوقتي احنا عندنا بقى نسخ بقت موجودة من كتاب محمد أبو زيد الدمنهوري كانت موجودة في الهند. فاهم أقصد ايه؟ هو أنا لما بقول كده مش معناه ان هنجيبها ايه بالعافية لا، اننا الان عندنا من المصادر المعرفية ما لم يتح للسابقين حتى من 10 سنين فات. انا هي الشغله احيانا بعتبرها هي مشكله عندنا، الشتات والضجيج المعرفي، انك انت اذا بدك تختار اي شغله انا مستعد احط امامك مصادر في اي اختصاص على الاقل بالجانب العلمي، تقول لي يا شادي خلوه انا مهتم بقضيه نشاه الحياه، انا مستعد خلال ساعه واحده افجر راسك، ما اسكت ابدا وانا عمال بحكي لك عن التخصصات اللي بتحكي في هذا الموضوع، واعطيك كتب امامك وافتح لك مجلدات وكل كتاب ما يقل عن الالف صفحه، وخذ افتح لك عندي هارد كامل تفضل. فنحن عندنا الان ضجيج معرفي لدرجه بانه يعني حتى الشخص الصعب بجوز يدرس، بكثر احيانا الاختيارات بينشل عمليه التحليل. وثاني شغله انا بشوف ما بيصير حدا يعمل مدرسه او حتى فعلا يعطي نقد انا ممكن حتى اخذه على محمل الجد الا ليكون شخصيه على الاقل مستقره معرفيا، ولا نحن بدنا نسوي بعدين مثل مين؟ مثل الاخ حسن البنا، واحد عمره 22 سنه هو مجرد اخ واثق بنفسه، اذا انا واثق بنفسي معناته انا صرت فهمان، فراح الزلمه صار يطبق افكاره وعمل لحاله منهج الزلمه مؤمن فيه فخرب الدنيا، بس شخص متحمس وما بيشتغل بطريقه برضه في لازم يروح. لا اذا ما عندك قواعد معرفيه وانت مستقر، تقلبت في العلوم واخطات ونضجت ورجعت بعدين اكتشفت حالك خطا رجعت صححها، بدك تمر بمرحله نمو معرفي وعمليه المراهقه الثقافيه بدك تقطعها، بس تشوف حالك نوعا ما استقريت ببعض القواعد الثابته معرفيا بالنسبه لك انت بتخصك كده، بهداك الوقت انا بشوف انه ممكن تبدا طرح وتنتقد وتعطي اراء على قدم ثابت. هاي وجهه نظري يعني. ماشي، احنا كده طوفنا بحاجات كتيره. بس هي النقطة اللي ممكن أضيف على كلامك إنه كل المصادر دي وكل الأدوات دي وكل الوسائل دي ليس لها أي قيمة بدون عقل يستوعبها نقديا. يعني أنا قدامي بدل الـ200 كتاب اللي كانوا في مكتبة نصر أبو زيد قدامي 10,000 دلوقتي موجودين على الكمبيوتر بتاعي، بس أنا ما قريتش منهم حاجة، واللي قريته مجرد ان انا بحاول اعرف افكار الاخرين ما بحاولش استوعبها نقديا، يبقى انا عملت ايه؟ يبقى اذا العقل الذي يفكر، عشان كده انا بركز باستمرار على التفكير. انا مشكلتي مع اي حد بيتكلم معايا مش ان هو يكون افكاره مختلفه عن افكار، او ان هو يعارض اللي انا بقوله، او ان هو ينقد اللي انا بقوله، او ان هو حتى لا يعير ما اقوله اي اهتمام. مشكلتي هو بيفكر ولا بيفكرش. اول ما اتوقف عن التفكير انا بتوقف عن المناقشه. ليه؟ لانه ما دام لا يفكر اذا لا يسمعك. بيحارب صور موجوده وتصورت في ذهنه، هو لا هو سمعك ولا هو شايفك. وكفايه كده انت تعبت لي زور يا طيب. هو كان في سؤال نحن بنرجع له بعدين، كله مكتوب يعني عن ابن رشد، وهل الرجوع له مبرر؟ بس احنا ناقشنا الكلام ده في اللقاء السابق، بقى ما احناش عايزين نقعد نكرر، احنا ناقشنا الكلام. انا بدي اياه يكون موجود بهالحلقه. لا ما هو يعني ابن رشد ده، ابن رشد ده انسان عظيم، انسان عظيم. يعني ايه؟ يعني نحن نرجع له ونقراه ونفهمه في السياق. الاشكال في ان انا ايه احاول اقول ان الاجابه والحل عند مين؟ عند ابن رشد. هو ابن رشد ده اللي هو 598 هجري، يعني من 900 سنة ولا بتاع، أو 800 وشوية، هيبقى عنده إجابات على التحديات بتاعتي في العالم اللي هو إيه التواصل بيه دلوقتي. أنت قاعد في ألمانيا وأنا قاعد فيها، والناس اللي بتفرج علينا قاعدين في القاهرة وفي دمشق وفي مراكش. يبقى إيه المشكلة؟ مش في العودة، ما هو ده اللي احنا عمالين نتكلم عليه. المشكله في ان انا ايه بعود اعمل ايه؟ هل بعود عشان بقى اتفخر بابن رشد وفيلسوفنا الذي عمل والذي روجر بيكون اخذ من ابن رشد؟ يا راجل ده مش بس كده، ده الجماعه اللي هم بتوع الاسلام الحضاري يعني عمالين يتكلموا على ايه، ازاي ان المناهج التجريبيه دي كلها قايمه على المناهج من عندنا احنا، وقايمه على كمان نقد ابن تيميه. يعني قبل ما انتوا تنقدوا المنطق الارسي عندنا ابن تيميه ناخد المنطق الارسي، ففضلنا عليهم يعني ولاد الايه دول. ونقعد بقى ندور بقى على ايه الـ التاثير بتاعنا، لان احنا يعني في حاله ضعف. ازاي بقى ان روجر بيكون بقى ولا فرانسيس بيكون قروا الكتب التي أتت من الأندلس بقى وأتت مش عارف من إيه ومن إيه ومن إيه ومن إيه وكده يعني. طب هل ممكن بأن الحلقة الجاي تكون عن الفلسفة الإسلامية وعن ابن رشد؟ هل ممكن؟ إحنا قدامنا رمضان. إحنا قدامنا رمضان. عن ابن رشد ينقض الصيام يعني ولا؟ كانوا في حاجة ظريفة بيعملوها في جورنال أهرام في مصر. فكانوا يجوا في ايه، كان ايام ابراهيم نافع بقى الله يرحمه، فكانوا يجوا بقى صفحة الرأي والكتاب وكده يوقفوها في شهر رمضان عشان بيعملوا الصفحة الدينية، فكأنهم بقى الشياطين الذين يسلسلوهم يعني. فكنت ايه صفحة الرأي دي الاربع اسابيع اللي هما بتوع رمضان ما تشوفش، صفحة الرأي. لا عشان في بس سؤال، لا هيبقى في انشطة دايما في رمضان، بس اقصد ان ايه خلي اللقاء يعني. انا هعمل لك وعد اهوت عشان انت تاجر بقى شاطر وعمال تلح عليه يعني، فنخليها الجمعه الثانيه من الشهر. يعني ايه الشهر الجاي؟ الشهر الخامس. ممتاز. الشهر الخامس بس ايه اذا كان بقى عيد ورمضان يعني، هنشوف الوقت بتاعه يعني. بس اقصد يبقى سيستم، ولو غيرناه مثلا او وقفناه مره عشان ظروف، لان انا برضو انا بني ادم يعني عندي التزامات يعني. بس يبقى في سلسله، بحيث نبقى خطوات درجه سلم نبني عليه عشان ما نقعدش نكرر الكلام، وبرده ما ناخدش وقت الطويل ده لان الناس مش هتتفرج على ساعتين ونص برده. صدقا يعني انا يعني على طول بعمل الحوارات، الحوار مليء جدا، طرحنا نقاط كتير ومعلومات كتير يعني، ما في كلام انشائي كتير. لا مش اقصد على الانشاء، لا اقصد على طول الفتره. ما هو انت لما تتفرج على فيديو ساعه ونص، الناس في مصر بتتفرج بالباقه يا عم يعني، الباقه هتخلص. انت قاعد دلوقتي في المانيا عندك خط. انا بضيع مستقبل. طيب انا في سؤال سريع انا راح اجاوب عليه بس بسرعه. هل يوجد كتب تناقش الفكر السلفي؟ في كتاب بس واحد ممكن، هذا ما بعرفه بس اخذته من تم الحيدري، والحيدري عندي ثقه. نعم اسمه مناقشه الخطاب السلفي. انت ادرى مني، في هذه الموضوعات، فانا همشي ورا ترشيحاتك. ايه وفي كتاب للشيخ البوطي السلفيه مرحله مباركه، هو بينتقد فيها السلفيه بيتكلم فيها، وفي كمان دروس الشيخ الالباني اسمه ما هي السلفيه. انا الشيخ الالباني ده يعني خاصه السلفيه تبع البوطي، ودروس الالباني، بحد ذاته كتير. طبعا ده انا قعدت سنين اسمع جلسات الالباني دي، يعني حاجه رائعه يعني. بس أعطيت إجابة عشان أختصر، وأشكرك جزيلا ونعتذر عن طول الفترة لحضرتك. لا أبدا أهلا بيك وأهلا بمشاهدينك. نعم وأشكركم جميعا، أتمنى لكم ليلة سعيدة وإلى لقاء آخر، تصبحون على ألف خير ومع السلامة.